أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، يا رب لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى. لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين وصحابته المباركين وأتباعا بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، آمين. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل الأخوات الفاضلات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بينا أيها الإخوة في الدرس السابق بيانا نرجو أن يكون وافيا وشافيا إن شاء الله تعالى، أن أفعال الباري سبحانه وتعالى ليست تعلل، وليس يصح أن تعلل بالأغراض، لا يصح أن تعلل بالأغراض. وخلصنا إلى نتيجة هي أن ما يرى في الكون من تناسق وأن مظاهر الحكمة وإحكام الصنع والتدبير إنما هي أيها الإخوة والأخوات تابعة لفعل الله سبحانه وتعالى. فالحكمة ومظاهرها في هذا الكون تابعة لفعل الله سبحانه وتعالى وليس العكس. ولذلك باختصار يمكن أن نقول مهما فعل الله من شيء، أي كل ما فعل الله وكل ما يفعله الله سبحانه وتعالى، فلا بد أن تتبعه الحكمة. لكن لا نقول كل ما يفعله الله يتبع الحكمة، هذا غير صحيح. لا نقول كل ما يفعله الله يتبع الحكمة، ليس هناك غرض وليس هناك باعث أيها الإخوة هو الذي يدفع الله، أستغفر الله العظيم، لكي يفعل. هذا صحيح في حقنا نحن، في حق الله غير صحيح، في حق الله غير صحيح. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. واليوم سنبحث مسألة أخرى لا تقل للأسف عن مسألتنا التي بحثناها الأسبوع الماضي صعوبة وتعقيدا، قد تكون أكثر صعوبة وقد تكون أكثر تعقيدا، لكن نستعين بالله تبارك وتعالى على بسطها وتيسيرها وتقريبها إن شاء الله من فهمنا ومداركنا. مسألة متعلقة بالمسألة الأولى، مسألة متعلقة تماما بالمسألة الأولى، وهي مسألة الحسن والقبح في الأشياء، هل هما ذاتيان، هل هما ذاتيان يمكن للعقل الإنساني أن يستقل بإدراكهما وحده دون سمع، أي دون خبر من الله تبارك وتعالى دون سمع، أو العكس، أو أن الحسن والقبح في الأشياء ليس ذاتيين بل هما إضافيان اعتباريان، والشرع كاشف عنهما، والشرع كاشف عنهما. تعرف هذه المسألة أيها الإخوة في مباحث علم العقيدة، طبعا هذه المسألة ليست وقفا على علم العقيدة أو علم الكلام، بل بحثها الحكماء أيضا، بحثها الفلاسفة. لذلك سنجد أنفسنا مضطرين في أثناء دروس الفلسفة التي شرعنا فيها بحمد الله تبارك وتعالى أن نبحثها مرة أخرى، لكن من منظور فلسفي، من منظور فلسفي. اليوم سنبحثها من المنظورين بما يتناسب والمقام، بما يتناسب والمقام. مسألة التحسين والتقبيح، اسمها مسألة التحسين والتقبيح، أي الحكم على الأشياء بأنها حسنة أو قبيحة. هل هي إيه؟ من اختصاص العقل أيها الإخوة المحض كما يقال، أو ليست هذه المسألة من اختصاص العقل؟ هذه المسألة أيها الإخوة بحثها علماء كثيرون، بحثها علماء العقيدة كما ذكرت قبيل قليل، والفلاسفة الحكماء، كما بحثها أيضا علماء أصول الفقه، وبحثها كثير من المفسرين لدى تعرضهم بالتفسير والبيان لبعض آي الكتاب الكريم. فنجدها هذه المسألة أيها الإخوة في مضان كثيرة، في كتب التفسير، في كتب الفلسفة والحكمة، في كتب علم الكلام أو كتب العقيدة، وأيضا في كتب علم أصول الفقه. يعني مثلا من أجود البحوث على أنه مقتضب جدا، ليس إيه يشفي، مع أنه جيد وقوي لكن ليس إيه يشفي ويغني كل أي كل الغناء. بحث الإمام حجة الإسلام أبي حامد الغزالي قدس الله سره لهذه المسألة في كتاب مكود أصول الفقه، وهو المعروف بالمستصفى، وهو من أقوى ومن أكثر كتب الأصول تعقيدا. المستصفى إيه؟ من علم أصول الفقه في الجزء الأول، بحث هذه المسألة ونفشها نقاشا جيدا، لكنه مقتضب جدا، ليس يغني إيه؟ الغناء كله، ليس يغني الغناء كله، موجودة في كتب الأصول. الإمام أبو بكر الباقلاني في كتاب التقريب الصغير بحثها أيضا في الجزء الأول، التقريب الصغير في علم أصول الفقه، وهو كتاب في 3 مجلدات، هناك التقريب الكبير يبدو أنه لم يصلنا للأسف، أيضا بحث هذه المسألة. طبعا كل كتب علم الكلام بحثت هذه المسألة، من أجود البحوث وأوسعها بحث العلامة عضد الدين والملة الإيجي في كتابه المشهور جدا، وهو مرجع لدى أهل السنة والجماعة في علم الكلام، المعروف بالمواقف، المواقف في علم الكلام. طبعا أجود منه وأوسع شرحه الذي شرحه الشريف الجرجاني رحمة الله تعالى عليه، من أهل القرن 9 الهجري، والمعروف بشرح المواقف، وهو تقريبا 6 أو 7 أضعاف الأصل، شرح مطول جدا ومعقد، موسوعة في العلوم العقلية والكلامية. فهذه مضان مشهورة لمن أراد أن يتوسع. لكن نحن كما وعدتكم سنبحث هذه المسألة أيها الإخوة، وأمامنا يعني بعض المهام. المهمة الأولى أن نبسط هذه المسألة، أنا سأكون سعيدا جدا إذا نجحت في أن أبسط هذه المسألة وأجعلها مفهومة، وأظن إن شاء الله أن ذلك سوف يسر بإذن الله تبارك وتعالى. المهمة الثانية أننا سنبحثها من أكثر من منظور، ليس المنظور عقدي كلامي بل المنظور فلسفي أيضا، وسوف نرى أننا إذا لم نبحثها من منظور فلسفي لن تحل معنا عقدة هذه المسألة حلا حقيقيا، ولذلك نرى تخصيرا في كتب الأصول والكلام التي بحثت هذه المسألة لم يحلوها حلا يعني كما ينبغي وكما يجب، وهذا سيضح إن شاء الله في تضعيف البحث بإذن الله تبارك وتعالى. طبعا لنبسط المسألة أيها الإخوة ونبدأ فنقول، بعض الناس قد يظن أن مسألة الحسن والقبح في الأشياء مسألة محلولة، كيف يا أخي؟ الصدق حسن والكذب قبيح، مساعدة الملهوف أو إغاثة أو غوث الملهوف حسن، هو شيء حسن، والعدوان على مال الضعيف واليتيم والقاصر شيء سيء، شيء سيء، وهكذا إلى آخره. لا، ليست المسألة بهذه البساطة، ليست المسألة بهذه البساطة. العدل حسن، الظلم سيء، العدل حسن والظلم سيء، لكن ما هو العدل؟ ما عسى يكون هذا العدل؟ الناس يختلفون فيه جدا، الناس يختلفون فيه جدا. ولذلك في محاورة أفلاطون حول العدل قال له أحد المعترضين، أعتقد اسمه سيماركوس، قال له: العدل عندي أيها الحكيم هو منافع الأقوياء. هذا هو العدل عندي، قال، هو منافع الأقوياء. لو اختصم فريقان من الناس في بلدة من البلاد، مثلا الصفوة والجمهور مثلا، أو أهل السلطة والجمهور، ما الذي سيحصل؟ سيحصل أن الفريق الذي سيغلب ويتغلب سيفرض وجهة نظره وسيجعلها قانونا ودستورا، صحيح؟ وستعير المسائل وفق هذا القانون، هذا هو العدل. وكل من يخرج على هذا القانون سيعتبر ماذا؟ خارجا على القانون، قد ظلم نفسه وتعرض للعقوبة. قال هذا هو، هذه مسائل فيها أخذ ورد، لكن هذا المدخل خاطئ جدا في نظري، وهذا الذي فعله كثير من الدارسين لهذه المسألة. تعرفون لماذا؟ لأنه خلط بين المفهوم والمصداق، نحن لا نتكلم في المصادق، هذا خطأ. ولذلك هذا مهمة درس الفلسفة، إذا أحكمنا إن شاء الله درس الفلسفة لن نقع، لن نكون يعني فريسة سهلة للوقوع في أمثال هذه الأخطاء التي يقع فيها كبار المفكرين. سترون في كتب لكبار علماء الإسلام وقعوا ويقعون اليوم في أمثال هذه الأخطاء، هذا خطأ فلسفي، الذهن غير مرتب، أنت تخلط بين المفهوم وبين المصداق، وهذا خطأ دائما. أي إنسان يخلط بين المفهوم وبين المصداق هذا يعتبر بمثابة من التفكير والعقل أنزل من أن نتباحث معه أصلا، يعني لا فهم له، لا فهم أصلا، عقلية غير علمية. كيف؟ نحن نتكلم عن العدل، هل هو حسن أو قبيح؟ الكل مجمع أن العدل حسن، لكن بعد ذلك مصاديق هذا المفهوم تختلف طبعا، من بلدة إلى بلدة، من مجتمع إلى مجتمع، من ثقافة إلى ثقافة كما يقولون، من كلتور إلى كلتور، يعني صحيح؟ من وسط إلى وسط، من سياق زمني وتاريخ إلى سياق زمني تاريخي آخر، في الأمة الواحدة، في الثقافة الواحدة، صحيح؟ يختلف، هذه مصاديق، لا كلام لنا في المصاديق، لا كلام لنا في المصاديق. يعني مثلا أن يقال قتل البريء الذي لم يسلف جناية ظلم. الكل، الهندوس والسيخ واليهود والمسيحيين والمسلمون حتى الشيعيون، الكل يقول هذا. لكن ما معنى الجناية عند هذا وعند هذا وعند هذا؟ تختلف طبعا. أن تحاول نأخذ بعض مبادئ الحزب الشيوعي هذه جناية تستحق القتل، لكن المبدأ ليس أي حوله خلاف، ليس حوله خلاف، وهو تحسين العدل وتقبيح ماذا؟ الظلم. مصادق العدل عند هذا تختلف عن مصادقه عند آخر يعني، وهكذا الموارد يعني، الموارد دي تختلف، لكن من حيث المبدأ الكل يسلم. مثلا نحن نذبح الحيوانات بسم الله، ونرى أن هذا شيء إيش؟ أحيانا يعتبر نسكا نتقرب به إلى الله تبارك وتعالى، أليس كذلك؟ كما ننحر البدن لله تبارك وتعالى ونتقرب إلى الله بنحرها. عند الهنادك هذه جريمة عظمى، وعند السيخ أيضا، وعند التاويين، كل هذه الفلسفات والديانات ترى أن أن من القبيح جدا إزهاق أي روح، حتى لو روح صرصار أو روح بعوضة ممنوع، وهتأتيك من هلاك ممنوع، ولا إزهاق أو روح ممنوع. إزهاق البحر مثلا عند الذين يعبدونها من أقبح القبائح، إزهاق الإله هذا صحيح، لكن عندنا هذه قربة إلى الله، هذه بدن قربة إلى الله. لكن المبدأ ليس حول خلاف أن قتل قتل من لم يسلف جناية، إذا فلا يستحق القتل، يعتبر ماذا؟ مظلم، يعتبر ظلما، يعد ظلما، الكل يقول بهذا. فلا نبحث في المصادق، لا نبحث في المصادق، يقول لا هذا كلام غير صحيح لأن الحضارة الفلانية ترى غير ذلك، والثقافة العلانية ترى بعكسه. هذا خلط بين المفاهيم والمصادق لا يقع فيه إيش إنسان مرتب الذهن، إنسان يفكر علميا. ولذلك أكرر مرة أخرى، من هنا ضرورة أن ندرس أمثال هذه الفهم والعلوم، ضروري جدا. ولذلك العقل لا يستقيم، لا يمكن أن يكون عقلك عقلا علميا صارما دقيقا جدا كما يقال إلا بدراسة العلوم من أمثال علم المنطق، علم أصول الفقه لدى الإسلاميين أو لدى المسلمين، وعلم الفلسفة أيضا. ولا يعني ذلك أن تقول بما يقول به الفلاسفة، بالعكس نحن سنخالفهم في أشياء كثيرة جدا، لكن طريقة التفكير الفلسفي ومنهج التفكير الفلسفي عموما يكسب الذهن هذه إيش القوة. وقد تفطن لذلك العقلاء في كل بلة، العقلاء في كل بلة تفطنوا لهذه النقطة ولهذه المسألة. على كل حال، طيب بعضهم يدخل مدخلا آخر، انتبهوا، وهذا الذي فعله أكثر من درس هذا المسألة، ولن أذكر الأسماء حتى لا يعتبر تنقصا. يقولون هناك ملاكات متعددة لهذه المسألة. الملاك الأول التحسين والتقبيح أو الحسن والقبح، بمعنى ما يلائم الطبع وما ينافر الطبع. فما لائم طبع الإنسان يعد ماذا؟ حسنا، وما نافر هذا الطبع يعد قبيحا. كيف؟ كيف ملائم الطبع ومنافرة الطبع؟ بالأمثلة يعني، مثلا الشيء اللذيذ والحلو يلائم الطبع صح، الشيء كريه الطعم وكريه الرائحة والقابض مثلا للفم هذا ينافر الطبع، فيعتبر قبيحا، يعتبر قبيحا. لو شيء مثلا ملح تمليحا زائلا بحيث لا يطاق، يعتبر ماذا؟ قبيحا، يعتبر قبيحا. إذا هذا يلائم الدواء الدواء في معظم الأحوال ينافر الطبع، لأنه يكون كريها ومرا غير طيب الطعم. ولذلك يحاول يعني صانعوا الأدوية في هذا العصر أن يكسبون كهات طيبة ويضعون فيه بعض المحليات إلى غير ذلك. فالدواء الكريم المر ينافر الطبع صحيح، والحلوى تلائم الطبع. ما يتحصل به الإنسان على اللذة، على لذته يلائم طبعه، وما يحصل له به الجهد والتعب الشديد والضنك ينافر طبعه. فكل ما لائم الطبع يعد حسنا، وكل ما نفر الطبع يعد سيئا أو قبيحا. قالوا الجميع، قالوا المعتزلة وأهل السنة والإمامية والفلاسفة، هذه المسألة ليست في محل النزاع، لا بحث لنا فيها، هذا معروف يعني، الكل يقول نعم إذا هذا معنى الحسن، هذا حسن عندنا بهذا الملاك، بهذا المعيار يعني، أنه ما يلائمني فهذا حسن. لكن هل هذه المسألة تضطرد؟ معناها ليست في محل النزاع، لا تضطرد. بعض الناس مثلا يحب الطعام الحريف، الطعام الذي فيه شطة أو فلفل يحبه جدا، أنا مثلا أكرهه جدا جدا، لا يمكن، لا أستطيع. طبعا هذه مسألة نسبية، أنت تحبه أنا أكرهه، ما في مشكلة. هذه ليست مسألة فلسفية الآن، مسألة ليست مسألة هذه مسألة إضافية نسبية تتوقف كما قلنا على حال الشخص أو المجتمع أو البيئة، الأنا الفردية أو الأنا الجماعية، ملهاش يعني. اثنين، الملاك الثاني الحسن والقبح بلحاظ ماذا؟ بلحاظ المصلحة والمفسدة، بلحاظ المفسدة المصلحة والمفسدة. ولذلك إذا فكت الجهة قد يختلف فيه، قد يختلف الإطلاق. فمثلا قتل إنسان معين مصلحة لمن؟ لقاتله، هو قتله مصلحة طبعا. الآن مثلا هي المجاهد يقتل الأمريكي يقتل يهودي مصلحة أن يقتل، ويكون سعيدا جدا بقتل أكبر عدد، والله صحيح ويفرح أولياء هذا إيش المجاهد بأكبر عدد من قتله إيه؟ نفس الفعل هذا إيش مفسد إيش للآخر العدو صحيح ومحزن له نفس الفعل. يعني مسألة قتل الآن هنا مصلحة هنا مفسدة، هنا حسنة هنا قبيحة، لا يمكن أن تكون في ذاتها حسنة قبيحة، وإلا إيه اجتمع إيه النقيضان أو الضدان مش ممكن. لكن هذه أيضا المسألة خارج عن محل النزاع، خارج عن محل النزاع. لماذا؟ لأن البشر لا يتنازعون فيها، معروف نعم أن قتل إنسان واحد قد يكون مصلحة لقاتله وأولياء القاتل، ومفسد إيش للمقتول وأوليائه، معروف هذا المصالح والمفاسد. إنسان مثلا يعني يتجر معك فيربح ربحا كبيرا جدا، يربح ربحا كبيرا جدا، قد يكون هذا الربح مصلحة له بلا شك، هو مصلحة له ومفسد لك، لأنه باعك شيئا أنت لا تستحق، أنت لا يعني لا تريده، لست محوجا إليه، لست مضطرا. وبعدين أنت ستفهم هذه الحقيقة، ما هو مشكلة. هذا ليس محلا للنزاع أيضا، هذا ليس محلا للنزاع. الملاك الثالث ما يمدح ويثاب عليه شرعا وعكسه، أي ما يذم ويعاقب عليه شرعا. فما يمدح شرعا ويثاب فاعله يعد ماذا؟ حسنا في لسان الشرع، وعكسه يعد قبيحا. أيضا هذه مسألة خارجة إيش عن إيه؟ عن محل النزاع، وليست تطرح على بساط البحث، وليست تطرح. هم أخرجوا هذه الملاكات الثلاثة عن إيه؟ أخرجوا عن محل النزاع، قالوا هذه الكل يتفق عليها وليست هذه المسألة. ولكن انتبهوا، بعض الناس الذين ناقشوا هذه المسألة وخاصة من العصريين للأسف، لأن العصريين يتميزون عن القدماء بماذا؟ بالاستعجال. العلماء القدماء ليسوا مستعجلين كالمعاصرين، المعاصرين في كل شيء مستعجلون ما شاء الله، في كل شيء، ما قل ودل يقول لك، بألف لك كتاب في العقيدة 400 صفحة، بألف في شهر شهرين، بس العلماء الأقدمون لا يكتب حرفا، كما قال الرازي الفخر الرازي رحمه الله عليه، قال أنا لم أكتب حرفا في هذا العلم إلا بعد أن حفظ فيه 12,000 صفحة حفظ، كما أحفظ القرآن الكريم 12,000 صفحة، يعني تقريبا كم هذا 24 مجلد، كل مجلد 500 صفحة في علم العقيدة، ومقارنات والمعتزلة والخوارج والأدلة وهكذا، حفظ حفظ ليس إغراء، حفظا بعدين بدأ يتكلم في العقيدة المعاصرون. ولذلك تجد الأخطاء كثيرة جدا جدا جدا إلى كم شئت في كتب المعاصرين. يعني بعض المعاصرين كتب كتابا طبع عشرات المرات، لأنه كتاب عظيم عند الناس لا يعرفون الأخطاء اللي فيه، كتاب ممتاز وعقلي وذكي وفيه حجج، كلام للأسف فيه فائدة لكن فيه أخطاء. هذه المسألة مثلا لم يتقنها بالكلية للأسف الشديد، كتاب مشهور يعني والله نفع به، لماذا ناقش هذه المسائل؟ قال هذا لا، هذه ليست إيش أصلا في محل النزاع، هذه خارج عن محل النزاع. إذن بقي المعنى الرابع أو الملاك عفوا الرابع، حسن الأفعال أو حسن الأشياء أيها الإخوة وقبحها في ذاتها بقطع النظر أو بغض النظر عن إيش عن كل ما يتلو ذلك وما يتعلق به. عجيب، وهل هذه المسألة يعني ممكن يبحثها العقل؟ قالوا نعم، فالعقل يحكم على شيء بأنه حسن بغض النظر عن إيش عن كل تواليه، عن كل تواليه بغض النظر تماما، لا يعنينا أنه يلائمنا أو لا يلائمنا، يحقق مصلحة لطرف ويحقق مفسدة لا يعنينا، الشرع ذمه ومدحه لا يعنينا، حسنه في ذاته. الآن اختلفوا، هذا هو فعل محل النزاع. المعتزلة زعموا أن في الأشياء حسنا ذاتيا وقبحا ذاتيا، وأن العقل يستطيع استقلالا أن يدرك هذا الحسن وأن يحكم عليه، يقول هذا شيء حسن أو هذا الفعل حسن، لأنه في أفعال وفي أشياء، وهذا الشيء أو هذا الفعل قبيح. أحيانا قال المعتزلة بالضرورة، يعني إيه الإدراك بدهي، يعني إدراكا بدهيا كما قلنا في الفلسفة، بالضرورة من دون أدنى التفات، مثل ماذا مثلوا له؟ قالوا كحسن كحسن الصدق النافع، صدق ينفع، هو الإنسان يحكم أن هذا أي شيء حسن، وكقبح الكذب الضار، هذا قالوا إدراك نظري. هتقول الإدراك النظري البدهي يتناول التصديقات، هي تصديقات، صدق النافع هذا تصور أو تصديق حسب ما أخذنا في الفلسفة، هذا تصديق، التصديق هو الإدعاء بالنسبة، في نسبة هنا يعني الصدق إز يعني أو لا إز كما قلنا، يعني في نسبة في إيه؟ في إضافة حكم قضية بسموها القضية، الإنعان بالنسبة. نعم طبعا، لأن العلم الحصولي ينقسم إلى تصور وتصديق، وكل منهما كما قلنا الفلسفة ينقسم إلى إيش؟ إلى بده نظري، عفوا ضروري، وإلى إيه؟ وإلى اكتسابي نظري، الاكتسابي كل منهما. فالتصور منه إيش؟ ما هو بدهي، منه ما هو إيه؟ نظري. والتصديق منه ما هو بدهي ومنه ما هو إيه؟ كما قلنا في دروس الفلسفة، تصديق إيه؟ بدهي مثل ماذا؟ الكل أكبر من الجزء، هذه قضية تصديق، قضية هذه، الكل أكبر إيه؟ من الجزء إلى آخره، ما علينا. طيب في أم القضايا، أن الخضال لا يجتمع على الارتهاب سموه أم القضايا، ويزعمون أنها إيه؟ بدهية، ما علينا. طيب فقال لك هذا إيه؟ يدركه العقل إيه؟ ضرورة بالبداهة، يعني بالبداءة من أول خطوة، من غير أن يخطو حتى هو مباشرة، دون أدنى التفات، دون أدنى خطوة، ما بيستخدم أي شيء يدرك، يزعمون هذا غير صحيح، نحن نخالفهم. ويمكن أن يدركه العقل استقلالا، لكن إيه؟ بالنظر، لا بالضرورة والبداءة، بالنظر كإيه؟ كقبح الكذب النافع وحسن الصدق الضار. هذا بده تأمل الآن. طبعا صدق نافع ما في، قالوا هذا بدهي، طبعا صدق نافع يا ما شاء الله، كذب وضار طبعا هذا هي قبيح، لكن كذب نافع يكذب لكي ايش؟ يحصل منفعه لكي ينجو بجلده، قالوا هذا قبيح عندنا، لكن بده ايه؟ بده نظر، بده ايه؟ نظر، مش بدهي. ولو كان بدهيا ضروريا لما اختلف فيه الناس، حتى الشرع خالف فيه، حتى الشرع ايه؟ وحنشوف كيف. يعني الان مثلا ما شاء الله انا اصدق، واحد يقول لي وين النبي متخبي؟ اقول له هيو يلا اذبحوه، هذا كويس؟ هذا العلماء قالوا لا، علماء الشريعه قالوا مستحيل، هذه معصيه عظيمه جدا جدا، والقبحة منتفن ايش؟ الكذب فيها. لو كذبت انت ما بيكون هذا قبيح، بالعكس بيكون هذا حسن جدا، وقد يكون واجبا، يتعين عليك ان تكذب. وكيف انا اصدق حتى لو ادى ذلك الى قتل النبي وقطع راسه؟ شو الكلام هذا؟ المعتزله يزعمون العكس، يقول لك لا، هذا الصدق الضار هو ايش؟ حسن. والكذب النافع قالوا ايه؟ قبيح، لكن يتوصل الى العقل بماذا؟ بالنظر لا بالبداهة، لا بالبداهة، هم يزعمون ثالث. طيب ثالثا، وقد لا يستطيع العقل ان يحكم لا بطريق الضروره ولا بطريق النظر، وهنا العقل يتوقف حتى ياتي ماذا؟ حتى ياتي الشرع. قالوا هذا نؤمن بها، انه الشرع مثلا مثل ايه؟ حسن ان تكون الصلوات خمسا. الان اي معتزل هذا حسن، حسن كيف يعني؟ بالضرورة؟ بالنظر لك لا، بالشرع، الشرع حسنه فهو حسن، ما بدي أقول له أنا وأن تكون بكيفيات معينة، بمقادير معينة، وطبق هذا في الصيام، في الزكاة، في الحج، في المناسك، في كل شيء مما لا يستقيل العقل بإدراكه، لا ضرورة ولا إيه؟ ولا نظرا. قال كل ما جاء به الشرع في هذه الطريقة فيكون إيه؟ حسن، فيكون حسنا. طيب ما جاء به الشرع من تحسين أشياء ومدح فاعليها ووعدهم مثلا بالأجزية والأثواب الجزيلة، وأشياء ذم إيه؟ فاعليها ومتعاطيها، وأوعدهم عليها إيه؟ العذاب والسخط والنار إلى آخره، ووافق في ذلك العقل، إيش بيقولوا؟ هو المعتزلة قالوا الشرع هنا ليس مقتدعا وليس منشئا لهذه الأحكام، ليس مقتدعا، ليس منشئا، إنما ماذا؟ قالوا كاشف، كاشف فقط، العقل يعرف ذلك، والشرع جاء إيش؟ مؤكدا وكاشفا فقط، لكن ليس منشئا، ليس مخترعا. عجيب. ولذلك قالوا إن المقصود في قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا هو إيه؟ العقل. قالوا الرسول هو العقل، وهذا من تهافتهم، وهذا على فكرة المسألة هذه فعلا زل فيها المعتزلة زلات كثيرة، معناها من أدق المسائل، من دقائق المسائل، زلوا فيها زلات، هذا من زلاتهم. قالوا وما كنا معذبين، لماذا؟ لأن من لازم قولهم، يعني يلزم من إيه؟ من قولهم، القول هو الملزوم، إيش يلزم عنه؟ يعني إيش يترتب عليه؟ إيش ينتج منه؟ ينتج منه إذا كان العقل يستقل بإدراك حسن الأشياء وقبحها تماما، يستقل بذلك، إذن يجب أن يكون كل عاقل مكلفا قبل أن يأتي الرسول وقبل أن تنزل الشرائع، ما في، لأن الله خلق لك إيه؟ رسولا داخليا اللي هو العقل، رسولك الداخلي هو إيه؟ هو العقل. المعتزلة طبعا هم أهل العقل، ولذا قدسوا العقل، ولذلك مشهور في الشرق والغرب أنهم إيه؟ يعني أنهم المتكلمون في العقيدة، يعني إيه؟ العقليون أو العقلانيون، يستخدمون العقل كثيرا ويعلون من مثابته، يعلون إيه؟ من مثابته وحيثيته، دائما العقل العقل العقل، حتى فسروا يا الرسول بالعقل، حتى نبعث رسولا، قالوا يعني وهذا من تهافت التفسير، هذا كلام فارغ. شو نبعث رسولا هو العقل، لأنه في آيات كثيرة جدا تؤكد أنه الرسول البشري المرسل إيه من الله الموحى إلي يا أخي بملك الوحي، فآيات كثيرة جدا جدا لا نطول بذكرها، مش هذه المسألة، مش هذه المسألة. فقالوا إيه؟ قالوا إذا كل مكلف عاقل لابد أن يكون إيش، عفوا كل عاقل لابد أن يكون إيه مكلفا حتى قبل أن يلد الشرع، وسيحاسب ويثاب على ما فعل. لهم غريب، لكن هذا مناقض لظاهر القرآن. القرآن يقول وما كنا معذبين حتى نبعث إيه رسولا، قالوا العقل، الرسول هو العقل طبعا، لأن الآية هي ضدهم بشكل واضح، الآية ضدهم بشكل إيه واضح. هناك فريق ثالث، نحن نذكر الثالث، ثاني هم إيه الأشاعرة. فريق ثالث توسط، قال نعم هناك أشياء يستطيع العقل استقلالا أن يدرك حسنها وقبحها، لكن هذا وحده ليس كافيا في إيه؟ في التكليف، فلا يمدح ولا يذم شرعا إلا بعد إيه؟ إلا بعد أرسال الرسول، إلا بعد أرسال إيه؟ الرسول. من هم هؤلاء؟ الأحناف الماتريدية. قالوا في أشياء العقل يمكن يفهمها، حسن قبيحة. المسألة أعرف من ذلك بكثير، هذا كله مقدمة، بس انتبهوا مقدمة سهلة، أنا مفهومة لحد الآن إيه؟ مفهومة. من لوازم قول المعتزلة السيئة جدا أيها الإخوة، قولهم بماذا؟ قولهم بوجوب فعل الحسن، وبسموه إيش؟ الأصلح. بوجوب فعل إيه الحسن أو الأصل على من؟ على الله تبارك وتعالى. إذن وقالوا العقل حاكم بذلك، العقل يحكم بذلك، أنه مدام في الأشياء إيه؟ حسن وقبح، الله لا يفعل إلا إيش؟ إلا الحسن، فيجب، استغفر الله العظيم. طبعا هذا قلة أدب من إيه؟ فعلا قلة أدب أن يقال يجب على الله. من الذي أوجب؟ قالوا لا، ليس هناك موجب خارجي. طبعا هم مؤمنون يعني ملزمون، قالوا ليس هناك موجب، نحن لا نوجب هذا على الله، نحن ولا أي قوة أخرى، وإنما إيه؟ كمال الله تبارك وتعالى هو الذي أوجب ذلك، كماله لأنه كامل تبارك وتعالى، ولا يليق بالكامل إلا الكامل، فمقتضى كماله أن إيه؟ أن لا يفعل إلا الأصلح، أن لا يفعل إلا إيه؟ إلا الأصلح، يعني إلا الحسن، لا يفعل القبيح. وهنا أيضا هنا إيه؟ تهافت في هذه المسألة. هذا الكلام أنه إيه؟ يعني يجب أن يفعل الأحسن والأصلح كإيه؟ كمقتضى كماله في حد ذاته إلى الآن، يعني كلام ممكن أن يقبل، فيه شيء من الحسن، لكن يتناقض مع ماذا؟ مع قولهم إن الحسن والقبح في الأشياء ذاتي. إذا تقول لي الحسن ذاتي والقبح ذاتي، إذن بيكون هذا هو العامل الحقيقي، سيما وأنتم يا معتزلة ممن يقول بتعليل أفعال الله بالغرض، بقول ليس أمام إيه؟ أمام الله عز وجل مناص من أن إيش؟ أن يفعل هذا إيه؟ الشيء، لأنه هو حسن وعقلك يقول حسن، إذا يجب أن يفعل هذا الشيء، أي المشكلة؟ يعني ليس في الإمكان أبدع إيه؟ مما كان. هنا في تناقض، في إيه؟ تناقض. قبل أن نغادر هذه النقطة، لأنها ليست مقصودة بالبحث أصالة، وإنما جاءت عرضا، أحب أن أذكركم بالمناظرة ذكرناها في الدروس القديمة من أيام الهداية مرات عديدة، التي وقعت بين شيخ الإسلام أبي الحسن الأشعري رحمة الله عليه، وبين شيخ المعتزلة في عصره، وكان أستاذ أبي الحسن الأشعري وزوج أمه أبي علي الجبائي، أبو علي وأبو هاشم الجبائيان اسمه، أبو علي الجبائي هذا من رؤوس المعتزل الكبار، وكان أستاذا كما قلنا إيش لأبي الحسن علي الأشعري، وزوج أمي، زوج أمي أبي الحسن الأشعري. أبو الحسن الأشعري بعد إيه أن مرض على إيه؟ على مبادئ وأسس الاعتزال، وخرج عن الطوف كما يقال، وأسس لنفسه طريقة جديدة ونهج نهجا إيه؟ مختلفا عنهم، كان له مناظرات، هذه المناظرة تختص بهذه المسألة، بمسألة إيش؟ التحسين والتقبيح وما يلزم إيه؟ عن ذلك من وجوب فعل الأحسن والأصلح على الله تبارك وتعالى. قال أبو الحسن لأبي علي رحمة الله عليهما جميعا، قال له يا شيخنا أو يا أستاذنا أو يا شيخ، ثلاثة، وفي رواية ثلاثة أخوة، مؤمن وكافر وصبي، ما لهم عند الله في الآخرة؟ قال المؤمن في الجنة وله الدرجات بحسب عمله، والكافر الأخ الكافر هذا في النار وله الدركات بحسب إيه؟ جنايته. قال والصبي قال من أهل النجاة. قال ممتاز، أنت بتشوف هذا عدل طبعا كله، هذا أحسن فله إيه الحسنى، وهذا أساء فله إيش الهلاك، وهذا إيه من أهل النجاة مولود إيه ومات على الفطرة، يعني ما مع صبي، يعني مات صبيا، هم جاءوا هكذا في الآخرة، جاءوا في الآخرة اثنان بالغان راشدان، مؤمن كافر وصبي، يعني مات إيش، مات في الصبا، مات في الصبا. قال لو اعترض الصبي، هذا من أبو الحسن، لو اعترض الصبي وقال يا رب لما لم ترفعني في الجنة كإيه؟ كما رفعت أخي صاحب الدرجات، ودخل الجنة بس إيش يعني ما هي النجاة فقط، يعني درجة بسيطة ليس له عمل صالح على الفطرة، بس الذي عاش ما شاء الله وقدم أعمال صالحة جهاد وصلاة وصيام ارتفع طبعا معروف يعني. والنبي قال خيركم من طال عمره وإيه وحسن عمله، وعلى ذلك الشرعية صحيحة فعلا بحسب العمل إن شاء الله والقبول بيكون إيش الدرجات، ولكل درجات مما عمله طبعا درجات بحسب العمل. قدمت الثمن، ألا إن سعة الله هي غالية بتقدم الثمن، في ثمن في درجة ما في حسب العمل والقبول طبعا. طيب فقال لي لو اعترض الصبي وقال يا رب لما ترفعني كما رفعته أخي الدرجات العلى في الجنة. قال أبو علي الجبائي الله عز وجل سيقول له لأنك إيه لم تمهل فتعمل، لم تمهل فتعمل، لم تعش إيه فترة طويلة يعني كما عاش أخوك، فيقول يا رب وهل أمهلتني، لماذا لم تمهلني كما أمهلت أخي، فإيه فأغتنم الأوقات أو غنم الأوقات بتكثير الطاعات. قال سبق في علمي أني لو أمهلتك، قال الجبائي قد يقول له سبق في علمي أني لو أمهلتك لكفرت كأخيك الكافر فدخلت النار. قال جميل حسن أبو الحسن. وهنا قال إيش سيقفز من الكافر ويقول يا رب هل أمتني في الصبا كما أمت أخي الصغير وجعلتني من أهل النجاة فلأدخل النار. قال ماذا، قال هذا ماذا هذا يعني؟ فضل أجب. فسكت أفهم مباشرة ليس عنده جواب، فكيف تقول لي وجوب فعل أصلح وهذا الأصلح في نظرك؟ العقل يقول بهذا صح، الأصلح في عقل الصغير أن يموت صغيرا لأنه ربما لو عاش. طيب كويس، نفس هذا الأصلح كانك سيكون هو الأصلح في حق الذي مات كافرا، إذن الأحسن كان يموت صغير حيموت على الفطرة يا أخي، لماذا لم يفعله الله؟ يقول الأصلح. هذا مدخل مهم، هذه القصة مهمة جدا دي لكي نبدأ نستوعب مسألة التحسين والتقبيح، هل هما عقليان أم شرعيان؟ فما أمر به الشرع أو أباحه كما قال الشريف الجرجاني أيضا عندنا عند السنة والجماعة فهو حسن إن شاء الله تعالى، ما أمر به أمر إيه؟ جزم أو من غير جزم، فيكون إيه؟ في الأولى واجبا مفروضا ويكون في الثانية مندوبا، أو ما إيه؟ خلاها كذا فهو إيه؟ فهو مباح، يدخل هذا موضوع إيه؟ الأمر. طيب فهذا حسن، وما نهى عنه الشرع فهو إيه؟ فهو قبيح، نهي إيه؟ تحريم أو نهي كراه، تحريمية عندنا احنا او تنزيهية عندنا، فهذا يكون قبيحا. هل المسألة هكذا او هكذا؟ هذه المسألة، هل المسألة هكذا او هكذا؟ طيب نأتي الان ايش الى رأي الاشاعرة. الاشاعرة قالوا ايش بهذا الطرف الثاني، قالوا لا، لا حسن ذاتيا ولا قبح ذاتيا في الاشياء، بل الحسن والقبح في الاشياء اعتباري. ايه اعتباري؟ وعندنا ان الحسن ما أباحه الشرع أو أمر به، وأن القبيح ما نهى عنه الشرع، هذا هو القبيح انتهى. والعقل لا يستطيع إيش أن يستقل بمعرفة أن هذا الشيء حسن في ذاته أو قبيح في ذاته، لأنه ليس في الأشياء حسن ذاتي أو قبح ذاتي. أنا قلت في بداية المحاضرة هذه المسألة مرتبطة بوثاقة بمسألة تعليل أفعال الله وعدم تعليل أفعال الله. طبعا إذا قلنا بأنه لا حسن ولا قبح ذاتيا في الأشياء فهذا ينبني على ماذا؟ على عدم تعليل أفعال الله إيش بالغرض، وأيضا يدعم القائلين بعدم تعليل أفعال الله بالغرض، ينبني عليه ويدعمه أيضا بالجهة الثانية في علاقة جدلية. كيف؟ كيف؟ لأننا نقول كل ما فعله الله فهو إيه؟ فهو الحكمة والحسن، كل ما فعله الله، كل شيء فعله الله هو إيه؟ هو الحكمة، وليس العكس. لا نقول إن الله يفعل ما هو حكمة، بل لا، كل ما فعله الله فهو إيه؟ فهو حكمة. إذا الله خلق الأشياء كلها، خلق الأشياء إيه؟ كلها عارية هكذا دون أن يقال إن في هذا الشيء إيش حسنا وفي هذا الشيء إيه قبحا، لكن هناك خلق وجعل أيها الإخوة أولي، وهناك جعل عرضي أو ثانوي، لابد أن أوضح هذه المسألة. والخلق الحقيقي الذي يتسلط على الأشياء هو الأولي، أما الثانوي فيدعى جعلا أو خلقا مجازا، لكن هو ليس خلقا. ولذلك يخطئ الملاحدة أو المشبهون والمتشككون الذين يطرحون سؤالا اعتراضيا هذه صيغته، يقولون لما خلق الله تبارك وتعالى الشرور من النوع الكذاء والكذاء والكذاء مثلا. السؤال نفسه غبي وضارحه لا يمكن أن يكون فيلسوفا أو إيه أو ذات تفكير عقلي سليم. لماذا؟ لماذا؟ سوف نرى. لو حللنا ما يعرف إيش بالقبائح أو الشرور في الكون، طبعا لنا محاضرة قديمة في الهداية عن موضوع العدل الإلهي صحيح، توسعنا في بحث هذه النقطة بشكل جيد إن شاء الله، لكن سنستعير منها ما يلزم إيه المقام، ما يلزم إيه هذا المقام. لو نظرنا فيما يعرف بالقبائح أو الشرور في الوجود لوجدنا أيها الإخوة أنها صنفان. أنها إيه؟ صنفان. شرور هي أعدام، محض أعدام، وشرور هي وجودات، هي إيه؟ وجودات، لكن في ذاتها ليست إيه؟ بس مما يستقبح، إنما يلزم منها وعنها أعدام أيضا. فالمسألة لها علاقة إيش؟ بالعدم. شرور محض أعدام معروف، مثل الجهل. الجهل شر أو خير؟ شر. أي جهل هو شر، لكن هذا الشر مخلوق أو هو عدم أصلا؟ هو عدم، عدم العلم. صحيح، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، يعني جهلاء، لم يضع فينا إيش؟ علما، إلا العلم الموضع بالفطرة، شيء آخر. صحيح. طيب، طيب هذا عدم، ما فيه. فتقول يا رب لما خلقت الجهل؟ غلط، سؤال فلسفيا مش صحيح. الخلق إيه؟ يتعلق بماذا؟ بالأعدام ولا بالموجودات؟ طيب كيف أنت فلسفة تقول لي خلقت الجهل؟ الجهل عدم يا أخي، تطلع كلام مش فاهم، صح؟ هذا بيحكوا المركزيين والملاحدة مش فاهم، فعلا بيحكوا كلام أسخف من هذا بكثير، فكروا حالهم ما شاء الله يعني جابوا إيه؟ الذئب من ذلك كما يقال، هم مش فاهمين شو بيتكلم أصلا. لما خلقت الجهل؟ لما خلق الله الماء؟ الله ما خلقش الجهل، شو تقول خلق الجهل؟ الله ما خلق الجهل، لأنه الجهل عدم أصلا، لم إيه؟ لم يتعلق به خلق، فهو عدم. صحيح. وشبهنا إيه لهذه الشرور أو القباح أو الأشياء غير ملائمة من جنس الأعدام بماذا أيضا؟ بالظل أيها الإخوة. صحيح، بالظل. الظل هو إيه؟ شيء موجود ولا شيء إيه؟ وهو عدم، هو عدم. عدم إيش؟ عدم النور. صحيح. الله خلق النور، الله خلق إيه؟ النور. هذا النور إذا اعترضه جسم غير نفاذ غير شفاف في طريقه ماذا يحصل؟ يحصل ما يسمى إيش؟ بمنطقة عدم النور، بسموها إيش؟ قال الظل، عتمة، الظل. هذا الظل هو عدم، عدم إيش؟ النور فقط. هذه المسألة. طيب الآن هناك في إيه؟ في شرور هي وجودات، لكن إيه؟ يلزم عنها أو ينشئ عنها أو ينتج عنها أعدام، ينتج عنها إيه؟ أعدام. مثل ميكروب معين يدخل العين فيفسده ويسبب العمى. صحيح؟ الآن إيش صار هنا؟ عدم البصر. هذا عدم ولا مش عدم؟ إذا العمى هو ماذا؟ هو عدم. صحيح؟ طيب مثل مثلا سم من حية، من عقرب، من أي سام تلدغي الإنسان فإيه؟ فتعدمه، يقول لك أعدمته إيه؟ حياته، أو تسببت في الشل مثلا، شل منه إيه؟ عضو من الأعضاء، فأعدمته إيش؟ صحة العضو أو حركته وإمكان إيه؟ الانتفاع به واستخدامه، أو حتى أعدمته حياته. إذا هذا إيش؟ شر وجودي من شيء موجود، لكن تأتى منه إيش؟ عدم أو أعدام. عدم إيه؟ أو أعدام. بدنا نحل النقطة هذه كمان عشان إيش؟ نتعمق إيه في فهم هذه القضية أكثر خطوة واحدة أيضا، درجة إيه أعمق بإذن الله. وهي هذا الشيء الآن الموجود، مثل الحية، مثل العقرب، مثل الميكروب، مثل الجرثوم، مثل الفيروس، مثل أي شيء، وجوده لذاته هل يقال إنه شر؟ بالعكس، الوجود هو خير على فكرة، وسأدرس مسألة بالتفصيل في مباحث الفلسفة، أن الوجود من حيث هو خير بعكس العدم. الوجود من حيث هو خير، من غير أي إيش؟ قيد أو شرط كما يقال، يعني الوجود بالإطلاق هو خير، بس أنا بحث فلسفي بده براهين فلسفية ما لناش نعم فيه. طيب إذا وجود هذا الشيء لذاته هل يقال إنه إيش؟ قبيح أو إنه شرير؟ وجود العقرب لذاتها بالعكس ممتاز، حتى وجود الزبانية هذا، الزبان تبعها بسموها إيه؟ الإبرة، ووجود السم فيها عشان تدفع نفسها، خير ولا شر؟ خير لها، خير ممتاز طبعا، وجود الدفاع يعني. وهكذا في كل المخلوقات التي تراها أنت إيش؟ تراها شرا وتراها قبائح ونقائص وتسأل لماذا خلقت؟ لا، وجودها لذاتها هي خير، لا يقال أنه إيه؟ شر. لكن وجودها لك أنت أحيانا، مش دائما، أحيانا بيكون برضو خير، تأخذ منها السم تعمل منه ترياق، صح؟ تكسين، أنت تكسين وكذا، تستخدم في الطب كمان، ممتازة بتصير باعتبارات يعني. طيب لكن وجودها أحيانا لك يعتبر ماذا؟ يعتبر شرا، يعتبر إيه؟ شرا. هذا الشر ذاتي أو عرضي؟ عرضي طبعا، هذا الشيء عرضي وليس ذاتيا، يعني عرض إيه؟ عرض لها من خارج بحسب علاقتها إيش مع شيء آخر، لكن لذاتها خير، وجودها خير، سمها خير، تكوينها، تركيبها، هيئتها لها خير، مثل كل المخلوقات. لكن لما تدخل في البين معك في علاقة معينة، علاقة صراع، علاقة دفاع عن الوجود، تنازع على البقاء، الحياة، على أي شيء، بصير فيه إيش؟ بصير فيه شر. هذا الشر عارض وليس إيش؟ وليس ذاتيا، وليس ذاتيا. بدي أحاول أن أوضح لكم مرة ثانية، وضحناها في درس رمضان القديم، ما هو الذاتي، ما هو العارضي، باختصار. هذا الشيء الآن نشرب منه تشعر فيه إيش بطعم الحلاوة. وضرب هذا المثال بذاته لأنه سهل ووضح الصورة. الآن لو سألنا هذه الحلاوة في هذا الشاي ذاتية أو عرضية؟ عرضية طبعا، الشاي في الأصل هذا حط أنت شاي هيك مر مزبوط ولا لا؟ فالمرارة فيه إيش؟ ذاتية صح. لما نقول شاي أخضر كذا ويغلق معروف أن الشاي لحاله مر، إذا مرارته إيش؟ ذاتية. بس بخير مش مر، هذا حلو لأنه عرضية، جبنا شيء آخر وضعناه في اسمه إيه؟ السكر، مقدار ما تضع منه بإيش؟ يكتسب الحلاوة. طيب الآن الحلاوة أو السكرية للسكر ذاتية أو عرضية؟ ذاتية صح؟ ما في سكر إلا هو حلو، إذا نقول سكر إحنا ما في سكر تحطه، نحطه على القمر في أي مكان هو إيش؟ تحطه في الجنة، تحطه في أي مكان هو حلو. السكر لا يسمى سكرا إلا إذا كان إيش؟ ذا تركيب كيميائي معين صح؟ عنده فورم كيميائي، هذا الفورم بعطيه بالنسبة لنا طبعا، شيء بسموه إيه؟ الحلاوة. فالسكرية هذه إيش؟ ذاتية للسكر، لكن حلاوة إيه هذا الشاي؟ عرضية له، عرضية إيه؟ له، واضح؟ بمخالطة إيش؟ السكر الذي إيش؟ سكرته ذاتية له، لهذا إيه؟ لهذا الشاي المر ومرارته ذاتية له. إذا فهمنا ما هو ذاتي، ما هو إيه؟ ما هو عرضي. الآن لو سألنا عن علاقة الشمس بالظل، يقول لك الشمس سبب في الظل، الشمس سبب في الظل، الشمس توجد الظل. كيف توجد الظل؟ هل هذه حقيقة؟ ولا فيها إيه؟ تساهل في التعبير. الشمس سبب أيها الإخوة حقيقي وواقعي في ماذا؟ في النور. في النور الشمس تبث ماذا؟ الضياء بلا شك صحيح. وهذا الضياء أصل إيش؟ إلى أماكن وإلى أماد مكانية محددة، وهو مطلق في كل كون محدد كويس. وإذا اعترضته إيش؟ معترضات مثل أشجار، مثل شواخص كبيرة أو صغيرة، إيش اللي بصير هنا؟ فتنشأ ما إيه؟ أماكن بسموها إيش؟ الظل أو العتبات. واضح؟ أقول لك الشمس سبب في النور كما هي سبب في الظل، لا، هي سبب حقيقي واقع في إيش؟ في النور. سببيتها للظل بالذات أو بالعرض؟ بالعرض، مسألة عرضية هذه أخي، مسألة إيه؟ عرضية. فما الكاش تسأل سؤال في تقول إيه؟ لماذا إيش توجد الشمس الظل؟ لا لا لا، مش في مسؤول عن الشيء هذا أبدا. واضح؟ فالأشياء العرضية أيها الإخوة والإضافية وبتكون نسبية طبعا، هي أشياء ليست مجعولة إيش؟ بالذات وللذات، ليست مجعولة إيه؟ ولذلك الذي يقول لما خلق الله إيه؟ الشر في كذا كذا كذا، هذا مش فاهم، غلط، سؤال فلسفيا غلط. بده يكون فيلسوف دقيق، يقول لما خلق الله الوجودات الواقعية مثل العقارب والحيات والرياح والطوفان و و و وينتج عنها ما لوازمها من الإغراق والقتل والتسميم والإحراق و و إلى آخره صح؟ لأن هذه اللوازم معلومة لله أو غير معلومة؟ معلومة. مرادة لله أو غير مرادة؟ مرادة. وإذا قلنا حتى مذهب ديكارت اللي هو موغل في التألق، قال الله خالق الوجودات والماهيات والأعراض والارتباطات والإدراكات، قال كل مخلوق لله، كل مخلوق لله. قلنا بهذا ونحن به قائلون إن شاء الله، والمسألة تحتاج إلى تفصيل، مسألة ثانية. فنقول إيه؟ السؤال الأول ليس دقيقا، والسؤال الثاني هو الدقيق الآن. والسؤال الثاني إيه؟ هو الدقيق. إذن فهمنا الآن إيه؟ الذاتي والعرضي. في قاعدة فلسفية، ما بالذات لا يتحول بالإضافة إلى الأحوال، يعني باختصار ما بالذات لا يزول إلا إذا زالت إيش؟ الذات من أصله. فراح تقول لي سكرية السكر ذاتي أو عرضي؟ ذاتي. طيب ممكن تزول؟ يعني إيه معنى كلامك؟ يعني تزول ويبقى السكر سكرا؟ لا لا، تزول ويبقى السكر سكرا؟ لا. ممكن يجي واحد في المعمل الكيميائي يلعب بهالتركيبة هذه في جزيء سكر يتحول لجزيء سم، ومعروفة في علم الكيمياء، بس لما صار السكر صار سم، هذا شيء ثاني، مزبوط ولا لا؟ إذا ما تقول ليش إيه ذهب الذاتي وظلت الذات؟ لا، ذهب الذاتي بالذات، مزبوط ولا لا؟ طيب الآن الحيوانية في الإنسان والناطقية فيه، جزء الحيوانية وجزء الناطقية ذاتي ولا عرضي؟ ذاتي طبعا، بدليل لو أنت إيه سحبت هذا الجزء وطرحته الحيوانية يبقى الإنسان إنسانا؟ لا. لو سحبت الناطقية وطرحتها يبقى الإنسان إنسانا؟ لا. بخلاف العرضي، بخلاف إيه؟ العرضي، مثل المشي، وهذا كان في درس الفلسفة، المشي عرضي أو ذاتي الإنسان؟ عرضي. يسمى العرض إيش؟ العام، فالإنسان بيمشي والفرس تمشي وكذا وكثير أشياء إيه؟ تمشي. إذا هذا إيه؟ عرضي. فممكن يكون إنسان حيوان ناطق وهو لا يمشي أصلا، مشلول، ولد ومات وعاش مشلول، هذه مشكلة، هذا إيه؟ هذا عرضي ممكن يزول، بس الذاتي لا يزول ولا يزول أيها الإخوة، ولا يتخلف أيضا إيش؟ بالإضافة إلى الأحوال. هل فهمنا هذه القاعدة؟ مهمة جدا، هذه من قواعد الحكمة، من قواعد الفلسفة، جميل. نأتي الآن إلى مسألتنا، الحسن والقبح. الحسن إيه؟ والقبح. جميل. أنت تقول الكذب قبيح، تقول الكذب إيه؟ قبيح. وإذا كان الكذب ضارا فهو قبيح. إيه؟ العقل الحاكم بذلك بماذا؟ بماذا؟ بالضرورة، بالبداهة. أما إذا كان هذا الكذب نافعا فالعقل يحكم عند المعتزلة أيضا بقبح هذا الكذب. إيش؟ لكن بالنظر. وهم هنا منازعون أو غير منازعين؟ منازعون نزاعا قويا. بالعكس، مجمل البشر، معظم البشر سيقولون إن الكذب في أحوال كثيرة لابد أن يكون ماذا؟ حسنا، لابد أن يكون حسنا. ومن أظهر الأمثلة ما ذكرنا، خلينا نذكر الآن مثلا واحد صربي أو واحد أمريكي الآن دخل في الفلوجة، وهذا المجرم متخصص في قتل النساء والأطفال، مثل ما كان في صربيا في البوسنة من الصرب لا يفعل إلا قتل إيه؟ النساء والأطفال. متخصص فرقة كاملة لقتل النساء الحوامل وبخر بطونهن، ثم إيه؟ قتل إيش؟ الأطفال الأجنة. شيء فظيع جدا. طبعا لا يخالف المعتزلة أن هذا الفعل قبيح جدا. بس سيطرح سؤال، جاء وسألك هل يوجد في هذا البيت، في أي مخبأ فيه، في أي بطون، في أي كلف، أي شيء، أطفال ونساء حوامل لكي نذبحهن؟ تصدق لا ولا تكذب؟ لابد أن تكذب. ما فيش بشر بيحترم عقله وضميره يقول لك لا، لابد أن نكذب. هذا الكذب الآن سيعد قبيحا أو يعد إيه؟ حسنا. إيش سيعد؟ سيعد حسنا. هذا الكذب مش أبيض بس، هذا من أحسن الحسن. ولو صدقت زاعما إيه؟ أنك تريد أن تدور إيش؟ مع الحسن العقلي دائما وتحترم عقلك، لا، الصدق في كل الموارد هو إيه؟ شيء جيد. وتأتى من هذا الصدق إيش؟ ما قد حصل عاد. هل يكون هذا الصدق حسنا؟ سنناقش المسألة بعد شوية بالتفصيل الدقيق. لأن المسألة لسه أعمق من هيك، إحنا لسه ما دخلناش بحر المسألة، على الشاطئ إلى الآن. إذا أكثر بشر سيقول إيه؟ لا، هذا الكذب هو حسن وليس شيئا قبيحا، حتى إيه؟ تنجو إيش؟ الحوامل والأطفال الصغار الذين لا ذنب لهم ولا جريرة ولا جريمة، لابد أن نكذب هنا. والآن السؤال، طب إذا حكم معظم العقلاء باستثناءك وأنتم، وعلى بعضهم يحكم بذلك، بعضهم يقول نعم هذا كذب، والشارع حكم بذلك، والنبي قال الكذب في ثلاث مواضع يجوز، علم صحيح، الكذب لإصلاح ذات البين، وطبعا فساد ذات البين أقل إيش؟ جرمة من إيش؟ من ذبح إيه؟ المرأة الحامل البريئة والطفل البريء. يعني فساد ممكن بعدين نصرح في يوم من الأيام؟ لا، النبي قال لك اكذب في أول فرصة، اكذب وقول له أخوك أذكرك بخير والله بيحبك وبيحب حياتك ودودودو، ألف قصة من عندك ما هي مشكلة، ما دام اصطلح ذات البين هذا الكذب إيه؟ بالعكس أنت تثاب عليه إن شاء الله تعالى، مع أنه كذب فعلا كذبه تثاب عليه. واضح؟ فهذا الكذب الآن قبيح ولا حسن؟ صار أصبح حسنا. انتبهوا عشان ما منتوش يعني لنتيع عفوا. الآن قبح الكذب أو حسنه، إذا افترض له في حسن ذاتي ولا عرض صار؟ طبعا، لأنه الكذب إيه؟ يبقى كذبا، اسمه كذب عشان يقول صدق، فتقوليش انقلب إلى صدق، بما أنه أوصى إلى نتيجة طيبة وأصلح ذات البين فأصبح صدقا. مش صدق، هو كذب كذب، أنت أخبرت بخلاف الواقع، بتقول له والله بحب حياتك وبحبك، هو قال له أنا بدي أشرب الدم. صح، أنت سمعت أنه يقول لك بدي أشرب من دم، بتمنى الأرض تبلع، ومش عارف إيه الملعون ابن كذا كذا، وأنت تقول ما شاء الله يا أخي والله ما أذكرك إلا بخير، وقال كذا كذا، ولو صار له شيء أنا يعني روحي له الفداء. هو قال هيك، والله أنا ظلمت يا أخي أحسن مني أخوي هذا، وراح بس على راسه. لكن كذب ولا مش كذب؟ كذب، أخبرت بخلاف الواقع، فهذا كذب منطقيا، فلسفيا، عقليا، عرفيا، شرعا، هو كذب. لكن حسن أو قبيح صار؟ طيب لو كان قبح الكذب ذاتيا هل يزول عنه بالإضافة إلى الأحوال؟ إلى هذه الأحوال مثلا أنه للإصلاح ذات البين، كذب الرجل على زوجته، كذب الزوجة على أي كذا، والكذب في الحرب أيضا، الكذب في الحرب. وبعدين إيش مبرر أن نكذب في الحرب؟ إيش هو المبرر بالنسبة لنا مثلا كمسلمين؟ والنبي قال أكذب في الحرب، والحرب خدعة، صحيح؟ ليش نكذب في الحرب طيب؟ لأن الكذب سواء أيها الإخوة، وإن كان الإخبار بخلاف الواقع من حيث الأصل قبيحا إذا سلمنا بذلك، لكن طبعا قبيحا شرعا مش عقلا كما يقول المعتزلة، ما علينا لكن الآن هذا الكذب سيؤدي إلى ماذا؟ إلى حفظ نهج ربما آلاف الناس، ربما ملايين الناس، صحيح؟ وسيؤدي إلى حفظ أعراض المسلمات وحيوات المسلمين وبلادهم وأمنهم ومساجدهم وإلى آخره، يعني حننتصر بالكذب هذا. لكن تأخذ بالصدق أنت، ما شاء الله صدقت أنت، عشان إيش؟ تكون أمام نفسك مثاليا، وأن تتبع إيش؟ حكم العقل وناموسه. لكن تأدى إلى ذلك لماذا؟ إلى هتك الأعراض وهدم المساجد واستباحة المعابد وقتل الأبرياء، مظبوط؟ وطيب بساط إيش؟ العز للمسلمين في بلد كبيرة فيها ملايين، إيش هذا؟ مصيبة من المصائب، لا يقول بها مجنون، لا يقول بها إيه؟ مجنون. فلو كان القبح في الكذب ذاتيا لما إيه؟ لما زيله بالإضافة إلى أحوال متعددة، ما بزيله، الذاتي لا يزول حتى تزول الذات، مظبوط ولا فهمت عليه كيف أنتم؟ فلو كان قبح الكذب ذاتيا المفروض انه في هذه الحاله يتحول ما يصير ايه، يصير مش كذب، عشان يصير حسن يصير ايش شيء اخر مش الكذب، بس هو بقي كذبا. مثل موضوع السكر صح، عشان السكر تذهب منه السكريه وهي ذاتيه، اذا ذهبت منه ما بضل سكر، وحقول لك اي كيميائي هذا مركب ثاني، هذا سم صح، هذا مركب اخر شيء اخر، بس الكذب فعلا بقي كذبا، وهو الايه وش الكذب؟ هو الاخبار بخلاف الواقع صح، الكذب خبر وهو خبر فعلا بخلاف الواقع، بس صار ايه حسنا. لماذا؟ لان الحسن في والقبح ليس ذاتيا، انما هو شيء عرضي، انما هو شيء عرضي. هذا حجه من اقوى حججنا على ان الحسن والقبح ليس ذاتيين، ليس ذاتيه، وهي سهله الفهم، سهله ايه على الادراك جدا، سهله على الادراك جدا. الان بدنا ندخل ايه في خطوه اعمق من ذلك، خطوه فلسفيه الان، خطوه ايه فلسفيه عميقه، وهي ايها الاخوه اذا بحثنا في معنى ايه الحسن والقبح مباشره من حيثهما تصوران، من حيثهما تصوران، لما نقول الحسن تصور تصديق، تصور طبعا، القبح تصور تصديق، تصور كويس. طبعا التصور من اقسام العلم، من اقسام العلم، حتى لو ذكرت هذا ربما مره واحده على الاقل، بدنا نذكر مره اخرى. العلم ينقسم الى قسمين، علم حصولي وعلم ايه حضوري، وسندرس هذا ايضا بالتفصيل في دروس الفلسفه. علم حصولي وعلم حضوري، نبدا بالاسهل. العلم الحضوري هو حضور المعلوم لدى العالم، حضور المعلوم، ولذلك يتحد العالم ايه والمعلوم، العاقل والمعقول، كعلم النفس بنفسها صحيح، كعلم النفس بذاته يعني بنفسها. الان علمك ايه بذاتك، حضوري ولا حصولي؟ حضوري، المعلوم هو العالم صح ولا غريب؟ سبحان الله كيف العقل يتعقل نفسه، كيف الذات ايش تشعر بذاتها، النفس تشعر بنفسها ولا صحيح؟ قال يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، النفس تشعر بنفسها، الذات تشعر بذاتها، العقل يتعقل نفسه. فهنا اتحد العاقل، وإذا سمعت هذه مسألة سندرسها بالتفصيل أيضا، بس مسألة معقدة شوية في الفلسفة المتعالية، صدر الشيرازي مولى صدره، اسمه اتحاد العقل والمعقول من هنا البداية، بس بعدين في له تفريع كثير كثير مختلفة. هذه بداية اتحاد العقل والمعقول واتحاد العالم والمعلوم، هذا اسمه العلم إيش؟ الحضور، العلم الحضور. عكس العلم الحصولي، علم الآن بهذا الكوب بحجمه ولونه وماذا فيه وبهذا الجالس هنا وبهذا الواقف هناك وبهذا المتحرك وبهذا الساكن وبلون هذا الشيء ولون هذا الشيء إلى آخره، هذا العلم ليس حضوريا، إنما علم إيه حصولي. حصول إيش؟ ماهية الشيء في الذهن. طبعا الآن له إيش ماهية واحدة، هي نفسها التي في الخارج، هي نفسها التي إيش في ذهني، لكن الفرق بينهما إيش؟ أن التي في ذهني ليست إيه ليست مختلطة أو متحدة عفوا بالعينية، إنما في الخارج لا تنفكش عن العين. يعني الكوب الآن وجوده وماهيته متحدان أو منفصلان؟ متحدان طبعا، وإلا ما بكون كوب. لكن الذي في الذهن فقط إيش الماهية من غير إيش، من غير العينية، عينية الكوب في الخارج، عينية الكوب إيه في الخارج. فنحن إيه نحصل صورة عن هذا الكوب، صورة ماهوية تبقى إيش في الذهن صحيح، والعين في الخارج. وذكرنا في درس الفلسفة لو كان العين نفسها في الداخل إيش بصير؟ تترتب كل الآثار المترتبة على الوجود الخارجي للشيء في الذهن. فالنار مثلا في الخارج لها ماهية متحدة بالوجود، الوجود هو التشخص، ولها ماهية تبقى في الذهن صحيح. لو النار موجودة كما هي في الخارج في الذهن إيش بصير؟ يحترق المغرسة صح؟ خلاص، وهذا مش صحيح طبعا. لا، الوجود فقط الماهية منفك عن إيش؟ عن الوجود. وإلا طبعا حتى كيف الذهن بده إيش؟ بده يسع السيارة مثلا، السيارة أضخم منك كلك، تدخل كل مستحيل؟ لا لا لا، صورة ماهوية، صورة إيه؟ هذا بسموه العلم إيش؟ الحصولي، حصول صورة الشيء أو ماهية الشيء في الذهن وتبقى ماهيته متحدة إيش؟ بذاته في الخارج، وهذا الذي يعطيه وجوده كما نحس به. ما علينا، هذا اسمه العلم إيه؟ الحصولي. الآن العلم الحصولي ينقسم إلى انقسامات متعددة باعتبارات مختلفة لن نشرحها، لأننا سندخل في موضوع فلسفة بده ثلاث محاضرات عشان نشرحه بالتفصيل، ما بدنا، خلينا الفلسفة. علم حصولي ينقسم إلى كلي وجزئي، علم حصولي ينقسم إلى بدهي وإلى نظري، علم حصولي ينقسم إلى تصور وتصديق. إذا تصور وتصديق من أقسام إيش؟ من أقسام الحصولي إلى تصور وتصديق. الآن كل من التصور والتصديق، وشرحت هذا اليوم في أول محاضرة، ينقسم بدوي إلى ماذا؟ إلى بدهي ونظري. تصور بدهي، تصور نظري، تصديق بدهي، تصديق نظري. والقسم الرابع والأخيرة، وهذه مورد بحثنا الآن بنتعمق فيها، علم حصولي حقيقي وعلم حصولي اعتباري. لكن هذه القسمة لا تكون إلا في التصورات، انتبهوا. يعني في حتى إيش، في برزخ بين الأقسام نفسها اللي أنت نستحضرها بعدين. ما علينا، علم حصولي حقيقي، علم حصولي اعتباري، وهذا المبحث في غاية الأهمية، مهم جدا جدا. بحثه القدماء من بعيد، قربوه مقاربات بعيدة، وأحسن من تعمق فيه وبحثه من المعاصرين ويعني ينسب الفضل فعلا إليه هو الفيلسوف الإيراني الكبير محمد حسين الطبطبائي رحمة الله عليه. فيلسوف فذ وله إبداعات، هذه من إبداعاته التي سلم له بها إيش كل من درس هذه المسألة. إبداع رهيب وعجيب وتفنن وتكلم وعنده يعني دراسة كاملة في هذه المسألة. طبعا القدماء تكلموا في الحقائق والاعتباريات، لكن كلاما غير واضح وغير دقيق، حتى ابن سينا غير واضح وغير دقيق وأخطأ، لكن هو ما شاء الله يعني أولى هذه المسألة عناية خاصة وأبدع فيها أيما إبداع. طيب، إذن علم حصولي حقيقي، علم حصولي اعتباري، بدنا نشوف ملاك الحقيقة وملاك الاعتبار. كيف نعرف ما هو الشيء الحقيقي، ما هو الشيء الاعتباري؟ هتقول ليش؟ طيب بدنا ندخل هذا المبحث الدقيق الفلسفي عشان نفهم بالأخير أن الحسن والقبح، وانتبه قلت قبل شوية أنه هذا التقسيم للتصديق أو للتصور، للتصديق عفوا للتصور، قلنا الحقيقي والاعتباري للتصورات، والحسن والقبيح تصور ولا تصديق؟ تصورات. فحنطبق حنشوف بعدين مفهوم الحسن هذا ومفهوم القبح، هل هو مفهوم حقيقي أو مفهوم اعتباري؟ طبعا كلنا بنسمع كلمة اعتباري، بس مين فهمها؟ هي المشكلة، كل بتكلم تلاقي الناس يقول لك لا مختلف، يقول لك اعتباري، بس ايش اعتباري؟ ماذا؟ وتجي له مفاهيم تقول له هذا اعتباري وحقيقي، مش هيعرف، لانه لا يعرف ملاك الحقيقي ولا ملاك ايش الاعتباري. مشكله زي ما قلنا في الدرس السابق، ايش ملاك البدهي، ايش ملاك النظر، صح؟ يعني ما بتعرف الملاك لا يمكن تعرف ايش مصادق المفهوم تبعك، انت ليش تسال؟ ما بتعرف. فبدنا الان مهمتنا ان نعرف ما هو ملاك الحقيقي او ملاك الاعتباري. باختصار، المفاهيم الحقيقيه، هذا هو الجواب، انتبهوا، هي المفاهيم التي يكون لها ايش مصادق، يعني وجودات في الخارج، وجودات في الخارج موجودة، واضح؟ يعني وجود مع ماهية، وباختصار بسميها المفاهيم الماهوية. يعني هذه المفاهيم الحقيقية هي المفاهيم الماهوية. ما هي المفاهيم الماهوية؟ أشياء أيها الإخوة تكون في الخارج، ماهيتها طبعا كما قلنا ما فيش ماهية في الخارج منفصلة عن إيش؟ عن العينية، ما في، ما فيش، مش أبدا، وما فيش وجود في الخارج وحده بغير ماهية، لأن الوجود لما نقول وجود هو التشخص، الوجود هو إيش؟ التشخص، ما في. ولا في واحد ممكن يقول لي أنا شفت الوجود في يوم من الأيام؟ مستحيل، ما في، في موجودات في هذا وهذا وهذا، وكل شيء شو هو؟ كل شيء ذو ماهية، صح؟ ذو إيه؟ ذو ماهية، ما في. هذا يقال هيك في الفلسفة، الوجود هو التشخص، ما في. طيب، فإذا يكون لها إيش؟ وجودا في الخارج، كما يكون لها وجود إيش؟ في الذهن، كما يكون لها وجود في الذهن، موجودة في الخارج، موجودة في الذهن. الآن نقول الكوب مثلا أو الكأس، هذا حقيقي ولا اعتباري؟ حقيقي، لأنه عنده ماهية، يعني وجود حقيقي في الخارج، واضح؟ ماهية متحدة بالوجود، وعنده وجود في الذهن. وأنا لو قلت مثلا الكأس رقم واحد عندي مثلا 10 من الكأس الكؤوس ومرقمهن عندي مثلا في محل في مطعم في أي شيء، وأقول الكأس رقم واحد له صورة محددة دقيقة فيها، صح؟ وبستطيع أميزه من كل الكؤوس الأخرى، لأنه هذا هو الكأس رقم واحد. فصورته في الذهن تقابل صورته في الخارج، حقيقته أو عينه في الخارج. هذا الوجود بسمى وجود وجود عفوا حقيقي، أو مفهوم حقيقي، أو مدرك حقيقي، مدرك حقيقي. طب ما هو المدرك، أو ما هو المعنى الاعتباري؟ هذا مدرك أو معنى حقيقي، طيب سموه الماهوي. طيب في مدرك آخر مش حقيقي؟ نعم. كيف طيب؟ وهو الذي يكون وجوده في الخارج فقط لا في الذهن، يكون وجوده في الخارج فقط ولا وجود له في الذهن. يعني عنده مصادق بتكون في الخارج، مصادق، لكن هو ليس له وجود في الذهن. إذن هو ليس ماهويا، لسه مش واضح، عارف معقد جدا هذا، ليس له ماهية، ولذلك أيضا يعز عن التعريف لن يتعرف. بدك تعمل له ايه ديفينيشن تقدرش كيف؟ طيب ليش؟ طيب اللي حضر معايا الفلسفه ممكن يقدر يجيب الجواب. هذا مش فلسفه، لا لانه التعريف ذكرناه في الدرس السابق، التعريف الماهيات، اي شيء ليس له ماهيه لا يمكن يعرف. احفظوا هذه القاعده في الفلسفه والمنطق، التعريف للماهيه وبالماهيه، مظبوط؟ هذا قاعده حتى قلنا كل شيء عشان يعرف لابد ايه يكون له ماهيه، والماهيه منها ايش؟ جنس، ومنها ايه؟ فصل، صح؟ والحد التام يكون ايش؟ بالجنس وبالفصل، مظبوط ولا لا؟ وهذا معنى الماهيه. ولذلك التعريف ديفينيسيون يعني يكون للماهيه، يعني لاي وجود ماهوي، وبالماهيه. ما هي يقول لها جنس وفصل، بدك تذكر جنس وفصل او جنس وخاصه على الاقل بالرسم. اذا ما ذكر ذلك لا تستطيع ان تعرف، لا تستطيع ايه ان تعرف. هذا يقول انا انتقدت الان مساله من هذا الدرس مع درس الفلسفه. اذا الوجود مفهوم اعتباري، صح؟ الوجود ليس مفهوما حقيقيا، ليس معنى حقيقيا، لان الوجود لا يعرف، صح؟ وليس له ماهيه، وليس له ايه ماهيه. اذا هو ايه؟ اعتباري. هل موجود في الذهن؟ مش موجود في الذهن، مستحيل. الوجود ليس ايه موجودا ايه في الذهن، هو في الخارج. حيثيه مصداقه انه في الخارج، هذا حيثيه مصداقه عشان يكون ايه اعتباري. حيثيه مصداقه انه في الخارج، ولو صار في الذهن لانقلب، هكذا يقولون. ما معنى لانقلب؟ مش حيكون ايه؟ مش حيكون اعتباري، صح؟ واذا كان اذا فرضته اعتباريا مستحيل ان يكون في الذهن، لابد ايه ان يكون ايه فقط في الخارج، واضح؟ لكن كما قلنا هذا الذي في الخارج قد يكون له ماهيه، اذا كان له ماهيه فله تعريف، فتتحصل منه صوره ايش عن حصول ايه في الذهن، نعرفه كاسكن اي شيء. اما اذا لم يكن له ماهيه فبالتالي ليس له تعريف، فمستحيل ان يكون ايش، مستحيل ان يكون ايه في الذهن، مثل هذه الصوره ايه الدقيقه ايه للكاس او لهذا الانسان. اولا انتبهوا الان ناتي الى مفهوم الانسان، مش محمد، مش سعيد، مش ألبرت أينشتاين، مش محمد رسول، مش علي أبو طالب، لا، الإنسان كأي كمعنى أو مدرك كلي بسموه. هذا هو أيضا في المنطق والفلسفة بسموه الكلي. الكلي هو الذي إيش ينطبق على إيه؟ على مصادق كثيرة جدا جدا. فالآن مفهوم الإنسان، هل فيك واحد في يوم من الأيام أو واحد حتى في تاريخ الدنيا أو العالم كله، حتى من الملائكة حتى جبريل، شاف شيء اسمه الإنسان هيك؟ مش إنسان، الإنسان، مفهوم الإنسان. وعلى فكرة مفهوم الإنسان هذا تصور مش أنا ومش أنت ومش هذا ومش هذا كذا، ومش بالعين هذولا ومش بالدين هذولا أبدا، مفهوم كلي ينطبق على كل واحد، مظبوط ولا لا؟ مثل مفهوم القلم، أنا بقول أنا القلم، مش شرط إنه إيش، مش شرط، ممكن طبعا تتداعى، يسموها أسوسيشن، هذه تداعيات، بس أنت بتعرف إنه كلمة القلم مش المقصود بها إيش قلمك هذا فقط، أو قال لي ما أنا هذا، لا لا هذا قلم، صح؟ من مصادق إيه المفهوم الكلي اللي اسمه القلم، من مصادقه، واضح؟ بس القلم ككلي كمفهوم كلي وينه هذا؟ ما فيش، موجود في الذهن؟ مش موجود، مستحيل، مش موجود في الذهن، بس وجوده إيه خارجي، له مصادق خارجية، واضح؟ انتبه، لكن هذا له تعريف، لا، القلم، كلمة إيه؟ القلم كمفهوم كلي مستحيل، ليس ما هي يا أخي، انتبه. احنا قلنا التعريف لذي الماهيه، فهمت؟ والماهيه جنس ايه وفصل. لسه طبعا يعني المفروض ما اعتبرش على اي اعتراض، انه هذه المسائل الجديده لسه تقابل، بدك تتدرب عليها، بدك تدرب ذهنك عليها ايش بدقه. التعريف لذي الماهيه من قواعد التعريف في المنطقه، اي شيء له ماهيه يعني ايه متحده ايه بالعينيه في الخارج نقدر نعرفه. اي شيء ليش؟ لان التعريف للماهيه وبالماهيه، اي شيء ما عنده ماهيه مستحيل تعرفه، انت حتعرف تعريف لفظي. أنا أقول للمرة هذه في تعريف حقيقي، في تعريف إيه؟ ما حتى الوجود عنده تعريف، بس هذا تعريف لفظي، تعريف إيه بالاسم بسموه، تعريف إيه اسمي أو بالاسم، مش تعريف حقيقي. ولذلك الكلي مفهوم اعتباري، الكلي من المفاهيم إيه؟ الاعتبارية، وليس من المفاهيم الحقيقية، وليس من المفاهيم إيه؟ الحقيقية. وهكذا طبعا مفهوم الكتاب، مفهوم الطاولة، مفهوم البيت، مفهوم الشجرة، مفهوم الملك. انتبهوا، هل فيكم أي واحد شاف ملك في يوم من الأيام؟ ما أعتقدش، إلا كان واحد مخبى من الأولياء كذا، المهم ما علينا، بس نفترض إنه فيش واحد فينا إيه شايف الملك. بس الآن كملك، لأن تبغوا شفتوش أنتم، مش فيه إيه عندك إيه تصور معين، هو تصور، هذا كلمة إيه متصورة، الملك. لو أجاك الآن الله كشف عندك الحجاب وشفت إيه الملك وكلنا حنشوفه إن شاء الله يكون ملك رحيم بإذن الله ملك الموت مع مساعدين حنشوفه ممكن لأول مرة أو لثانية المهم ما علينا. لو شفت أنت حتفهم أنه هذا ملك هذا اللي إيش أنا بس أنت الآن تتخيل له إيش صورة هي قد لا تنطبق بالكامل إيش على إيه المصادق الحقيقية اللي مفهوم الملك الكلي واضح ولا لا مظبوط ولا لا. بس أنت بعد ذلك لو شفت زي ما قلت لك لو شفت أي ملائكة حنقول فعلا هذا ملك واضح يعني هذا أي مصداق للكلي مصداق إيه للكلي فهذا الكلي الآن هذا إيه الكل إيه مفهوم اعتباري بسموه مفهوم إيه اعتباري مش مفهوم حقيقي. طبعا الآن في فرق بين المفهوم الحقيقي بل فروق مش فرق واحد وبين المفهوم الاعتباري العدم حتى لنا وضع النقطة هذه العدم مفهوم حقيقي أو اعتباري انتبهوا العدم اعتباري لا يمكن يكون حقيقيا العدم. طبعا أول شيء حتقول لي أول دليل أنه لا يعرف التعريف الماهية صح والماهية تنفصل عن الوجود والعدم هو لا شيء والعدم لا يخبر عنه حتى تعريف العدم بأنه هو ما لا يخبر عنه تعريف لفظي ولا حقيقي لفظي تعريف اسمي هذا تعريف لفظي ما لا يخبر عنه يعني ما لا يسند إليه صحيح العدم هو النوع الثاني من الاعتباريات هنقول لك باعتبار مفهوم اعتباري هو ما يكون حيثية صدقه أنه في الخارج وليس في الذهن. العدم أيها الإخوة الآن حيثية صدقه أنه ليس في الخارج وبالتالي مستحيل أن يكون أيضا في الذهن لأنه لو فرض في الذهن لانقلب حيث الوجود مصدوده لا طبعا عشان يكون في الذهن بصول نوع الوجود وهو عدم. فأيضا العدم هو رقم اثنين من المفاهيم الاعتبارية إذن منها ماذا؟ منها الوجود وصفاته يقال الوجود وصفاته حندرس برضو الفلسفة بالتفصيل إيه صفات الوجود الفعلية التوحد الأخير التكثر هذا الوجود وصفاته المفاهيم الاعتبارية المعقولات الفلسفية الثانية بس مش هنفهمها إيش الأولى في معقولات منطقية أولى معقولات منطقية ثانية معقولات فلسفية أولى معقولات فلسفية ما عليها المعقولات الفلسفية الثانية مثل الكلي والجزئي إلى آخره هي مفاهيم اعتبارية. طبعا لذلك أنا يعني أقول لكم هذه الأشياء ستترسخ ونفهمها بعمق لما نتوسع أيضا في المباحث الفلسفية عشان أنه واضح جدا هذه الأشياء بديهية يعني بسيطة مثل القواعد المعقلة مفهومة إن شاء الله بس بدها وقت. طيب ما علينا إذا العدم أيضا اعتباري فنعود لنقول ما هي الفروق بين الحقيقي والاعتباري. انتبهوا في فروق أي مفهوم أيها الإخوة يمكن أن تحمله على موضوعات متعددة مختلفة تماما لابد أن يكون اعتباريا حسنت بالعقل لابد أن يكون اعتباريا. فالآن نقول الله موجود صح نقول الله موجود الإنسان موجود صح الفيل موجود السماء موجودة الأرض موجودة الكذا موجود. إذن حملنا هذا المدرك أو هذا المعنى أو هذا المفهوم اسمه الوجود على موضوعات كلمة موضوعات في الفلسفة معناها يعني المشتد إليه عند البلاغيين أو يعني ببساطة الموصوف عند النحاة صح الموصوف يعني مثلا هي أحيانا ما بتقولش الصفة بالصفة هي بس هي عشان نقرب هنا المشتد إليه أدق كلمة المشتد إليه أدق واضح. سألناكم مرة عن علامات الاسم في الفلسفة الاسم ما أشتد إليه صح يقبل إسناد أنا صح حلو. طيب الله موجود الله موضوع اسمه في المنطق موجود محمول مظبوط ولا حملنا الوجود على مين على لفظ الله حملنا الوجود على لفظ الانسان الانسان موجود الجبل موجود الشمس موجوده النبي موجود ابليس موجود الى اخره واضح. هذا المفهوم الذي حمل على هذه المتغيرات والمختلفات ليس حقيقيا انما مفهوم مفهوم اعتباري طبعا بخلاف الحقيقي الحقيقي مستحيل ان تعمله على اشياء مختلفه مستحيل. اذا هذا اول فرق واضح إذا حمل المفهوم على أشياء متباينة أو متغيرة لابد أن يكون ولو سألنا حالنا الحيني مثلا الصدق حسن الكذا حسن العدل حسن الإنصاف حسن جزاء الإحسان بالإحسان حسن حب الله حسن حب الأم حسن حب الزوجة حسن حب بده يطلع الحسن هذا حقيقي ولا اعتباري مباشرة لكن كما قلت لكم هذه المسألة لماذا لم تكن واضحة لأنه فعلا أول من أوضحها وبعجها ومدها وبسطها وأقام عليه البراهين وبحث وبين حتى كيف تنشأ طبعا في أشياء حتى يخالف فيها بس هو العلامة الفيلسوف الإيراني الكبير محمد حسين الطبطبائي فيلسوف من درجه العجيب كان المهم وله جهود فلسفية مقدورة كثيرة لكن هذا أهم إبداعاتي تقريبا مش من أهم هو أهم إبداعاتي كلامه في الحقيقيات والاعتباريات، من أهم ما إيه ما أورثنا هذا الفيلسوف الجبار رحمه الله. طيب، إذا هذه النقطة الأولى. اثنين، قاعدة في المنطق كما الفلسفة أيضا، لا يمكن لأي شيء أيها الإخوة أن يجنس بجنسين، يعني لا يمكن أن يحمل على أكثر من مقولة. فالشيء لا يحمل على مقولة الكم والكيف والإضافة في وقت واحد، مستحيل. طبعا هذا مش واضح لنا، برضه حيكون واضح في دروس الفلسفة إن شاء الله، حنجيب أمثلة الآن. فلو وجدنا شيئا يحمل على أكثر من مقولة كان ماذا؟ اعتباريا ولم يكن حقيقيا، بس يقبل الاعتباري، يقبل ذلك إنه اعتباري بلحظات متعددة، بلحظات مختلفة، واضح؟ لكن الحقيقي لا يمكن، لأنه الحقيقي لا يجنس بأكثر من جنسين. كيف؟ الآن مثلا الحركة، مفهوم الحركة، واحد يقول لي هذا مفهوم الحركة، وحنشوف الزمان بعدين، مفهوم الحركة هذا حقيقة أو اعتباري؟ حنشوف أنه إيش هنا؟ أنه اعتباري. لماذا؟ لأنه يمكن أن يحمل على أكثر من مقولة. حتقول شو المقولة؟ برضو شرحناها، مش شرحناها، أشرنا إليها إشارة سريعة في درس الفلسفة، بس حنشرحها في دروس لحالة كمان. عندنا الجوهر وعندنا العرض، مقولة الجوهر مقولة العرض. العرض هي تسع مقولات، تسع مقولات كما قلنا. عندنا إيش؟ الكم، عندنا الكيف، عندنا الأين، عندنا المتى، عندنا الوضع، عندنا الإضافة، عندنا أن يفعل، عندنا أن ينفعل، كلها بسموها إيش هذه؟ مقولات، بسموها المقولات. طيب نشوف الحركة الآن، الحركة. فبنقول مثلا هذا اللون متحرك في الطيف، فبكون أصفر، بتحرك لأيه؟ البرتقالي، بتحرك الأحمر إلى آخره، واضح؟ بتحرك. بنقول هذا إيش؟ يزداد طولا، بتحرك من 150 إلى 151 بعد سنة بعد كذا إلى آخره، يزداد طولا. الآن الطول هذا من مقولة الكم أو الكيف؟ ممكن بعض بعرفش هذا الكم بكل حال. والآن اللون أصفر برتقالي أحمر، كيف أو كم؟ عند الفلاسفة المناطق كيف. إذا الحركة هذه أنت إيش حملتها على مفهوم الكم مرة، ومرة على مفهوم الكيف. إذا مفهوم الحركة اعتباري، فما حمل على أكثر من مقولة. هذه واحد دقيقة، طبعا جاءت بعد نظر عميق جدا ومجدولات وأشياء مش شيء سهل، لكن حفظها كما قلنا يرتب العقل لما تحفظها، وبتكون مفاتيح الفهم. بس أنت عندك معايير بقدر أعرف فيه هذا الشيء حقيقة أو اعتباري، بتذكر هذه الأشياء، إذا هذا حقيقي، لا إذا هذا اعتباري، وهكذا. طيب، لذلك الكلي كما قلنا لكم، الكلي لفظ الكلي، الإنسان، الكتاب، هذا يحمل على متغيرات أو لا يحمل؟ يحمل، ما في شيء مشكلة، وهكذا. طيب، وأيضا يحمل على أكثر من مقولة، يحمل على أكثر من مقولة، وفي فروق أخرى لا نطول في ذكرها. نعود الآن حتى ندقق موضوع الحسن والقبح والحسن والقبيح كمفاهيم تصورية، كمفاهيم من أقسام العلم الحصولي، من أقسام العلم الحصولي. الحسن أيها الإخوة، أول شيء كما بان قبل قليل، اعتباري أو حقيقي؟ اعتباري. انتهى. إذا قلنا إنه اعتباري ضربنا كل مقولة المعتزلة ومن شايعهم في أن الحسن والقبح في الأشياء ذاتي. كل هذا كلام مش صحيح وكلام فارغ، ليس ذاتيا، بل هو بل هو عارض، لأن المفهوم نفسه مفهوم اعتباري. المفهوم نفسه مفهوم اعتباري وليس مفهوما حقيقيا، مفهوم الحسن والقبح. علامة الطبراني رحمة الله عليه هو نفسه أيضا ناقش هذه المسألة في التفسير بإيجاز، وفي كتابه الذي للأسف لم يترجم كله ويريد يترجم، ويأتي في 4 مجلدات، كتاب عجيب اسمه أصول الفلسفة وطريقة الواقعية، رياليزم يعني، سموه حتى بالفارسية هذه الاسم، طبعا اللغة الفارسية لغة إشعارية، مش هذا كثير لغة أوروبية. المهم، أصول الفلسفة وطريقة وطريقة الواقعية، عنده أعتقد المقال السادس لم تترجم للأسف الشديد، ترجم منه 4 مقالات في مجلدين، بقي أيضا مجلدان آخران، لو ترجم يكون تحفة فلسفية، كتاب غير عادي. فذكر في مقالة بحيالها هذه المسألة، مسألة الحقيقيات والاعتباريات، وناقش فيها مسألة أيضا الحسن والقبح، ومن هذا من هذا المدخل طبعا ناقش، كان نقاش دقيقا جدا وقويا، وعلى فكرة خلافا لمذهبه، لأن الشيعة الأميرية في العشرية في العقائد عندهم يقولون كالمعتزلة بأن الحسن والقبح في الأشياء ذاتي، لكن هذا الفيلسوف المستقل فعلا مستقل، لأنه مش شرط تبع ناس أقل منه حكمة وأتعمق، قال لا وافق فيها الأشاعرة، لكن من مدخل فلسفي آخر، من مدخل ودقيق ودق حقيقة من كل الأشاعرة. فناقش هذه المسألة وناقش على هذا النحو ملخصا. كيف؟ قال الآن كل إنسان فينا إذا قلنا إيش أن الحسن والقبح اعتباريان وليس حقيقيين، طيب ما ملاك الاعتبارية كيف يعني؟ قال لك أول شيء الإيصال أو التوصيل بسميه هو أو عدم التوصيل، كل شيء يوصل إلى الأغراض والملائمات والمصالح يعتبر إيش؟ حسنا. إذا كان لا يوصل لا يعتبر إيش؟ حسنا. لكن هو في ذاته هكذا من ذاته لا يوصف لا بحسن ولا بقبح، حتى الصدق غير حتى الصدق، يعني الصدق نفسه هكذا كصدق لا يوصف بأنه لا حسن ولا قبيح. صح كلام هذا دقيق. الصدق بحد ذاته لا يوصف بأنه لا حسن ولا قبيح، يكون حسنا إذا وصل إيش؟ إلى الأغراض، ويكون قبيحا لأنه اعتباري مع أنه ما عندناش مشكلة، ويكون أي قبيحا إذا إيش؟ إذا لم يوصل إلى أي. على فكرة من الفلاسفة الأوروبيين المعاصرين الفيلسوف الملحد برتراند راسل انتهى إلى نفس النتيجة، بس طبعا البواعث عنده هو يدرس المسألة هذه. يعني برتراند راسل أشعر في هذه المسألة وما له علاقة بالأشاعرة، أشعر تماما، عنده كتاب اسمه تاريخ الفلسفة الغربية وترجم. في هذا الكتاب أيضا بحث بحثا موسعا في هذه المسألة وانتهى بحجج منطقية وفلسفية إلى أن الحسن والقبح في الأشياء اعتباريان وليس حقيقيين. طيب الباحث والهدف والغرض ليش هو عمل هيك؟ تعرفوا ليش؟ لكي يضرب ما أحسنت مسألة الأخلاق، مسألة ثبات الأخلاق، ولك فيش شيء أصول ثابتة في الأخلاق، وهذا خطأ طبعا، وأنا سوف نربي على خطأي مش صحيح. وهتقولي طيب إذا أنت بتقول إنه إيه حسن القبح اعتباريان ليس حقيقيين، ممكن يكون بعد ذلك في أصول ثابتة ينبغي على الإنسان أن يراعيها يعني إذا خد بالاعتبار؟ نعم، وحنشوف كيف. مش شرط مش معناه إنه إيه إنه هذا إيه ليس معنى أو ليس إيه مدركا فيه حقيقية، معنى إنه إيه يعني إيه إنه غير ثابت ولازم يتغير باستمرار ويكون محكوم بالصغير. وهذه مسألة ثانية، مسألة ثانية مختلفة تماما. برتراند راسل أخطأ فيها، قال لا، ما دام الحسن والقبح يطلقان دائما ويبحثان في مورد إيش؟ الرابط التي تربط إيه الإنسان بالأشياء، فإذن فهما متغيران أبدا وليس ثابتين، فما يعد حسنا اليوم قد يعد قبيحا بعد إيه؟ بعد 100 سنة، والعكس صحيح. ولذلك هذا إيش نقض لأصول إيش؟ لأصول الشرائع والقوانين والأديان والأخلاق مرة واحدة، وهذا متناسب جدا متلائم إيش؟ ويلتئم بماذا؟ بمسعى فيلسوف ملحد. طبعا فيلسوف ملحد ما عندوش إيه؟ أي معايير حقيقية للالتزام الأخلاقي بالالتزام، وهو نفسه كان في حياته لا أخلاقيا، كان فيلسوفا لا أي أخلاقيا. طبعا هذا المصدر هذا. طيب ليش؟ كيف حنجاوب إحنا إيه على هذه النقطة؟ كيف سنجيب عن هذه إيه؟ عن هذه النقطة؟ طيب هو قال إيه إنه الحسن والقبح يطلقان في مورد إيه علاقة الإنسان بالأشياء، علاقة الإنسان بالأشياء. الآن الإنسان حين نبحث في علاقاته بالأشياء وأغراض الإنسان وأهداف الإنسان، هل نبحث في إطار الفرد أو في إطار النوع؟ هذا لم يتناول برتراند راسل، ما تعرضش له، ولذلك بحثه في ثغرة فلسفية، هذه ثغرة كبيرة جدا جدا. كل الفلاسفة القدماء والمحدثون من ضمنهم آرثر شوبنهاور الألماني استطاعوا أي يعني يتلمحوا بعمق أيضا المسألة النوعية في سلوك الإنسان، المسألة النوعية في سلوك الإنسان، والمسألة هم يسمونها التركيبية، هم يسميها المسألة الفطرية أيضا في سلوك الإنسان. والفطرة معنى فردي أو جماعي؟ جماعي. لما نقول إيه المسألة الفطرية معناها إيش؟ هذه مشترك بين كل إيه، بين كل أحد هذا النوع، بين كل إيه أحد هذا النوع، الذكور هنا البدائي المتطور من قبل 100,000 سنة ولا بعد إيه 100,000 سنة، الفطرة التي لن تجد لها إيش تبديل. ما هذا معنى ديني بلا شك. طيب ما علينا، وأصلا بناقشنا فيه كمان، لكن هم بسموها إيش؟ التكوين والهيئة، بلاش نسميها الفطرة، التكوين والهيئة. يعني شوف هور كان يقول أنت حين تضع الشيء اللذيذ في فمك وترمي بالطعام في جوفك إنما تبحث عن ماذا؟ عن منفعتك ولذتك، والطبيعة أيضا تصل إيش إلى غايتها. مثال أوضح، لما يأتي الإنسان أهله، حين يأتي الإنسان إيه أهله يبحث عن ماذا؟ عن منفعته صحيح، وعن لذته، ممكن اللذة إيه الجسمانية الجثمانية، وممكن كمان المنفعة إيش المنفعة الأخرى الولد، يعني يريد أولاد يحمل اسمه صح. ولكن الطبيعة يقول شوبنهاور أيضا هنا ترمي إيش إلى تحقيق مقاصدها وأغراضها، مزبوط ولا لا؟ الطبيعة بدها إيش؟ إنه هذا النوع لا ينقرض، إنه هذا الإنسان يتكاثر. أنت ممكن تكون بالعقل الفردي ولا نفكر في النقطة هذه، ولا عندك أصلا خبر منها ولا يهمك، يعني مسائل البيئة والإنسان والنوع مش عارف إيه، هذا كلام ما عندكش منه خبر صح؟ كل أهدافك إن أنا كإنسان فلان فلاني مع مرضي وكذا، إذا نجيب أولاد نتمتع فيهم يحملوا اسمنا ونرثهم أموالنا وبس، هذا بدك إياه، هذا طار الضيق. هذا بس هذا يخدم ومشمول ومتضمن يعني ضمن أهداف النوع مش متضمن، متضمن موجود شئت أم أبيت، شئت إيه أم أبيت. لذلك يقول إيه أمثال هؤلاء الفلاسفة شوبنهاور وغيره، أنت حين تعمل صح تعمل لتأكل وأيضا لتؤكل غيرك شئت أم أبيت. هو هي بسيط في فك الدنيا صح ولا مثل الآلة ليست إيش مركبة إيه من جزء فرد واحد، مركبة من إيه من مئات التروس صح وآلاف الخطى وأحيانا حتى ملايين، وكلها تعمل بماذا؟ بالتكافل والتآزر. حركة هذا الترس مهمة جدا لحركة إيش الترس هذا، وبالتالي لحركة إيش الآلة جمعاء، لحركة الآلة إيه جمعاء. والوجود المجتمعي أيها الإخوة ليس وجودا إيش مجموعيا بمعنى أنه واحد زائد واحد زائد بساوي إيش خمسة، مش صحيح، لا مش هيك هو. ولكن لو فكرت معنى إيه ينقص أبدا، وجود المجتمع وجود إيه وجود مختلف عن وجود مجموع الأفراد في شيء فعلا كيان آخر صح هو اعتبار في الأخير مش مفهوم حقيقي. أنا دبل إذا بتخوف فلسفيا مفهوم إيه المجتمع مفهوم إيه اعتباري وليس مفهوما حقيقيا، وعندك البرهان طبعا ما عناش، بس مش هذه مشكلتنا هي. وشفت إنه في إيه وجود حقيقي عفوا وجود إيه للمجتمع بحيالي وإن كان إيش اعتباريا، وهذا لا يساوي مجموع الأفراد فقط يساوي ما هو أعم من ذلك، ما هو إيه أعم وأكثر إيه تعقيدا إيه من ذلك. فإذا كان في الأنا الفردية فهناك الأنا إيش الجماعية، هناك الأنا إيه الجماعية، وهذه الأنا الجماعية بحكم الهيئة والتكوين سبحان الله الإنسان نفسه، وهذا من تعريفاته القديمة حيوان إيش اجتماعي مجبور هيك ما يقدرش الإنسان يعيش لحاله. طبعا صحيح على فكرة كل واحد عنده فرصة يعيش لحاله ما فيش مشكلة، ما فيش واحد بضربك عليك إيه وتروح تشتغل أبدا، بس الكل ينزع لأن يكون إيش اجتماعية صح، يكون في المجتمع مكانه يشتغل ويكون يتزوج وكذا يروح مع الناس ما فيش لازم واللي ما بكون زي هيك بكون فعلا انطوائي و24 ساعة في البيت هيك بيسموه هذا متخلف عقليا، مش مشكلة عنده مشكلة هذا بسيخش أو منتال أو عقلية ولازم يعرف على المحل نفسه صح مش طبيعي هذا، وفعلا بكون غير طبيعي تصرفاته كلها غير طبيعية، هل حل شاذ هذا والشاذ لا يقاس عليه والنادر لا حكم له أصلا، النادر لا حكم إيه لك عن إنسان كإنسان إحنا غير لما نتعالج مع المرضى النفسيين ولا مع المرضى إيه العقليين. طيب ففي الآن الجماعية هذه اللي هي بتعمل بطريقتها الخاصة من غير أنت حتى ما تلتفت إليها، بس عملك مشمول ضمن إيش عملها، أهدافك مشمولة ضمن إيش أهدافها، واضح؟ لذلك هدفك أنت في استبقاء نفسك وتكثير نفسك ممتاز بها هي إيش الروح الجماعية هذه. ولذلك هنا أيها الإخوة المنزع منزع حسن بعض الأخلاقيات وقبح بعض الأخلاقيات يبرر فلسفيا بما يسمى بطبع المجتمع، هذا هو أنا شرحت بأسلوب مفهوم بسيط هكذا بسموه بطبع المجتمع. والتوجيه الأول نحن سمناه هي فطرة إيش الإنسان الفرد برضو الفطرة تحث على ذلك وبتخليك تستحسن أشياء وتستقبل مع علاج برضو عشان تحقق هدف برضو أعلى إيه أعلى من ذلك. فأنت تعمل لكي تأكل ولكي تؤكل إيه غيرك، ومعنى كده إيه قد لا يكون هذا الشيء إيش في إطار إدراكك الواعي إنه أنا بس هذا البسيط هو في الأخير هذا الإيه اللي بسيط. يعني واحد مثلا كون فلوس مش حاسس كيف كونها برضو قصة ثانية نفس الشيء بس المهم عنده فلوس عنده 3 مليون 4 مليون يورو عمل الشركة هو إيش بده هو بصراحة هو كفرد إيش بده هو يخليها الأربعة 40 هو هيك يقول أنا عندي هدف بعد 50 سنة إن شاء الله تصير هذه 40 مليار 4 مليون هو عنده هدف هيك وخطط كذلك عشان يحقق هذا الشيء هو ويخدم نفسه ويزيد أمواله في الأخير بصير بشغلك مشغل وشغل في الأخير إيه 5000 عامل مزبوط ولا؟ فيأكل هو ونأكل نحن، فلكي يأكل هو لابد إيش أن يكون شاء أم لم يشاء هيك هي المسألة مكون يعني وبتقدر تجيب لها أمثلة كثيرة ما علينا. طيب نرجع يمكن بديت تبلو خلينا نحاول نقفل هيك لأنه شوي موضوع دقيق وكذا نعود مرة أخرى أيها الأخوة ونشوف مناقشة برتراند راسل مناقشة برتراند راسل. في عندنا كما ذكرنا في درس الفلسفة الحكمة النظرية والحكمة إيش العملية، هذا مدخل جيد لمناقشة دي. الحكمة النظرية باختصار وقلنا إيش هي الفلسفة النظرية تبحث فيه في الإلهيات في الرياضيات في الطبيعيات صح، يعني في طبيعة الإيه الله عز وجل في طبيعة الوجود المبادئ العامة الوجودها بسموها الإلهيات بالمعنى العام، فيما يتعلق بالله وجوده وصفاته وأسمائه الإلهيات بالمعنى إيه الأخص في الرياضيات معروف إيش الرياضيات والطبيعيات الهندسة عفوا الفلك والهيئة وما إلى ذلك. طيب والعناصر المواد هذه الأشياء كلها في الأخير أنت بتوجدها ولا بتنفعل بها وتحاول تكتشف قوانينها؟ بس تحاول أنت بتنفعل بها وتحاول تكتشف إيه قوانينها. لذلك يقال أنا أصبح مفهوما الحكمة النظرية مجموعة وجودات، أشياء موجودة وأنت بتحاول تكشف عنها بس وتفهمها، وبتكون أنت حكيما سوف تكون فيلسوفا بمقدار إيش ما تفهمه كما هي، مش تحاول تخرج كل أشياء من عندك، لا زي ما هي تحاول تكشف عنها كما هي تماما. كل ما تحاول ذلك، طبعا هل نستطيع أن نفهمها كما هي فعلا بدقة؟ مستحيل. نفهمها كما هي فقط، هذا إيه لمين؟ لرب العالمين. وكلها بتبرر هذا الشيء في ذاته. ولذلك قيل في الفلسفة كما قلنا عن فيثاغوراس أو فيثاغورس ومن بعده سقراط، قالوا الفيلسوف هو محب الحكمة، لأن الحكمة لا تنبغي إلا لمن؟ لله. إذا إيش قصد فيثاغورس وسقراط بالحكمة؟ إيش هي؟ فهم الأشياء أو إدراك الأشياء على ما هي عليه. وصح صعب، عارفين صعب هذا، تدرك الأشياء على ما هي عليه بالضبط، صعب هذا لله. لكن أنت كفيلسوف بتحاول تتشبه بالله، صح؟ هذه تتشبه، تخلق والنبي قال بأخلاق الله، تحاول تتشبه عشان إيش؟ وتقترب، تعمل أبروتش يعني مقاربة، بتحاول تقارب إنك تفهم الأشياء على الأقل أكثر من غيرك كما هي، بتحاول أنت، لن تصل. ولذلك أنت إيه فعلا، وهذا كلام دقيق، وهذا الكلام ضد مين؟ ضد غرور من؟ الفلاسفة العفن أو الحكماء بسموهم. فالفيلسوف الآن كلمة فيلسوف إيش معناها؟ محب الحكمة، حال أفضل هذا، وشيء أحسن إيه؟ من لا شيء، ما لا يدرك كله لا يدرك إيش؟ جله كما يقال. طيب بعدين السوفسطائيون قبلهم قالوا لا، احنا بنقدر ايش نتكلم ونعرف الاشياء ونعطيكم حتى ايه يعني النتائج النهائيه، لذا اسمه ايش؟ سوفسطائي، يعني الحكيم. احنا قلنا ايش؟ فيلوسوفوس، سوفوس معناها ايش؟ حكمه، صح؟ او صوفي بالاحرى، صوفي معناها حكمه، سوفوس حكيم. فيلوسوفي محب الحكمه، فيلوسوفي فيلو، فيلو على فكره بتقوله في الطب، في المعلومة الطبية، في المعلومة النفسية، أي شيء فيه فيلو معناه أي محب مغرم بالشيء. فيلو. طيب فيلسوفي محب الحكمة. السوفوس هذا فيلسوفوس يعني اللي هو إيش؟ الفيلسوف نفسه. السوفسطائي يمكن أول مرة تحاول تحلل كلمة سوفسطائي، ليش سوفسطائي؟ اللي هي سوفوس يعني، وجمع حقيقة قالوا إيش يعني سوفسطائيون، يعني الحكماء كانوا مغرورين فكحاول أنه هم فهمين الأشياء كما هي، هم خربطوا الدنيا أصلا سوفسطائيون. فالفلسفة جاءت كتواضع أمام إيش؟ تبجح مين؟ الحكماء اللي بيدعوا الحكمة وعارفين يفهموا كل شيء كما قالوا لا، إحنا ما عندناش القدرة هذه، إحنا بنحاول نتشبه بصاحب الحكمة عز وجل، وبنحاول نصل إلى فهم الأشياء. ما علينا. طيب إذا إحنا إيش قلنا؟ اللهم صل على سيدنا محمد. قلنا الحكمة النظرية هي هذه، الحكمة العملية، الحكمة العملية اللي هي إيش؟ قلنا علم السياسة، علم تدبير المنزل، سياسة المنزل، علم الأخلاق. لو تحدث عن السياسة وتدبير المنزل، يعني فن الحياة الزوجية سواء وإدارة الأسرة كما يقال، إدارة مؤسسة الأسرة، وبعدين علم الأخلاق، هذه الأشياء كلها تبحث في أشياء موجودة أو في أشياء يجب أن تكون، في أشياء يجب أن تكون، كيف لازم يكون نظام الحكم، كيف لازم يكون هي مثلا الجيش، كيف لازم يكون إيه مثلا العلاقة بين الزوجين في الكذا، كيف لازم نربي أولادنا، كيف لازم نحن كأفراد وجماعات نسلك ونتعامل مع بعضنا البعض ومع نفسنا ومع الله ومع كذا. لأن هذه مجموعة إيش؟ وجوبات. مجموعة وجوبات. فالحكمة النظرية مجموعة إيش؟ وجودات، الشيء موجود بتحاول تفهمها كما هي، هذه الحكمة النظرية بسموها، صح؟ والآن الحكمة العملية مجموعة إيش؟ وجوبات، يجب أن نفعل كذا وكذا. انتبهوا الآن، الآن بدنا نشوف ليش إحنا إيش هو منزع الوجوب، ليش يجب أن أفعل هذا الشيء؟ يقولك لأنه حسن مثلا. دخلنا لموضوعنا من هي من طرف ثاني، يجب أن إذا عرف على فكرة، انتبهوا هذا شيء دقيق جدا، مسألة الحسن والقبح بعد ما أثبتنا إنه الحسن والقبح مفهوما اعتباريان، من الحكمة النظرية أو العملية؟ طلعت من الحكمة العملية، انتبهوا. ولذلك ذكر براهين أيها الإخوة، ذكر إيه براهين نظرية عليها بالطريقة الفلسفية قد يكون هي أسلوب غير صحيح. أفلاطون أخطأ على فكرة، أفلاطون كان يظن أن الخير والشر يعني الحسن والقبح ثابت وحده وبغض النظر عن أي اعتبار آخر، بغض النظر حتى عن الإنسان وفكر الإنسان وعقل الإنسان موجود، وأنه ثابت في الأشياء وهي الأشياء ثبات إيش؟ الجسمية، ثبات إيه؟ الجسمية مثلا لها، وثبات التحيز للجسمية، الأشياء كما هي موجودة يعني في الواقع، وهذا كلام غير صحيح. ولذلك أفلاطون كان يظن إيش؟ إنه ما علينا إلا إيه؟ إلا أن نكشف عن هذه الأشياء، عشان نعرف إيش وين الحسن وين كذا، بس هي موجودة. هذا غير صحيح. والآن انتهينا إيه إلى أنه من أقسام الحكمة إيش العملية وليس الحكمة إيه النظرية، والظن أنك يمكن إيش أن تكشف عنهما لأن لهما ذاتية مثل إيش ذاتية السكر وهي السكرية، كلام غير صحيح مطلقا. بس أفلاطون زلت قدمه وكان هو يعتقد هذا الاعتقاد في هذه المسألة. إذن هما من أقسام الحكمة إيش العملية. الآن العلاقة بين الوجوب وبين الحسن والقبح، يختلف الفلاسفة والحكماء، هل الحسن أصل في الوجوب يعني هو منزع الوجوب، أو الوجوب منزع الحسن؟ مسألة فيها برضو نقاش، أنه هذا الشيء حسن لأنه يجب أن نفعله، ولا إحنا يجب أن نفعله لأنه حسن. وتنبني عليه برضو خلافات مش هتكلم فيها معناها برضو يعني إيه إلى علاقة بمسألتنا، لكن فيها خلاف. طيب كويس معناش. إذن الحكمة العملية كلها مجموعة إيش؟ مجموعة وجوبات، مجموعة وجوبات. إذا قلنا الآن إن علي أن أفعل هذا الشيء لأنه حسن، قبل قليل ذكرنا قد يكون هذا المتكلم أو هذا المعتقد فردا، صحيح؟ وهذا كل هذا إيش للرد على مهندس انتبهوا، بس هيك النقاش الفلسفي عميق دائما ومعقد متشعب. لما أقول إيش يجب علي أن أفعل هذا الشيء، أقول لا يجب علي أن أفعل هذا الشيء، صحيح؟ فإذا أخذنا إيش المسألة المنظور فردي بان ماذا؟ نسبيتها تكون إيش؟ نسبية وإضافية. فما يجب في حق شخص قد يجب في حق إيه؟ شخص آخر. واحد يقول يجب علي أن أدرس المنطق كي أفهم كلامك، تقول لا يجب علي، أنا ليس إيه؟ فاقه المنطق، درسته ودرسته بعدهم لي معلم في كتاب حتى مثلا، صح ولا لا؟ واحد يقول يجب علي، طبعا أنا محتاجه، مزبوط ولا لا؟ الآن منزع الوجوب كما قلنا إيش هو؟ احتياجه إلى هذا الشيء، صحيح؟ احتياجه إلى هذا الشيء اللي هو بشوفه إيش حسن أو بكمل نفسه أو يدفع الجهل عنه إلى آخره، بحصل فيه علم. إذن أنا بقول لا يجب علي. واضح جدا أننا إذا درسنا هذه المسألة أيها الإخوة بمنظار إيش الفردية أن تكون إيش نسبية وإضافية، تختلف من فرد إلى فرد، من فرد إلى فرد، ما في كلام. بس إذا أخذناها من منظار النوع، النوع الإنساني وكمال النوع الإنساني، كمال إيه النوع الإنساني ككل، هنا السؤال عاد، هل ستبقى إضافية نسبية أو يمكن أن تكون إيش يعني لها نوع من الإطلاق؟ ما معنى نوع من الإطلاق عكس النسبية طبعا؟ نوع من الإطلاق يعني بمعنى إيه وجود أيها الإخوة قواعد ومبادئ كلية موجودة في ذهن هذا النوع الإنساني كله سواء من غير تخلف، قواعد كلية للسلوك يعني للأخلاق للاستحسان للاستقباح. هذا هو الخلاف الآن، هذا هو إيه الخلاف. طبعا انتبهوا عند هذه النقطة، نحن المشاعرة والقائلون بأن الحسن والقبح شرعيان لا نخالف هذه المسألة، بنقول لا في أسس ثابتة إيش للأخلاق، ما عندناش مشكلة بعد أن قلنا بكل ما قلنا، لكن إحنا عندنا التعيير دائما إيش بماذا؟ بالشرع، عندنا التعيير بالشرع. ولذلك إيه يقع الخلاف إذا إحنا تركنا إيه مسألة الشرع هذه، سيقع خلاف في أشياء كثيرة وحتى صعب الأمن الناقش حتى المسألة الكلية هذه، هنشوف الموجود هذا وغير موجود كمان، هنشوف كيف. مثلا الآن الذي يقول التحسين والتقبيح عقليان لا شرعيين، هنجي نقول طيب الله تبارك وتعالى يفعل أشياء ممكن عقلك أنت الآن يحكم بأنها إيش قبيحة، العقل كذا ممكن لا يفهم إيه وجهها، وفي أشياء أنت حتسلم فيها وتقول خلاص يعني لأن الله قال ذلك نحن سنسلم، لو ترك الأمر العقل وبدليل أن الله تبارك وتعالى النسخ المنسوخ يأمر بشيء ثم يأمر بضده، صح ولا لا؟ مستحيل واحد يقول إيه حسن والثاني حسن لأنه ضده، هل هذا يقبح من الله ويحسن؟ حين أمر فهو حسن وحين نهى فهو حسن، وأنت حتتراجع كما يقول لي صح، بما أن الله هذا الشيء هو استحسن الأمر به أولا فهو حسن حين استحسنه، وحين استقبح الأمر به واستحسن الأمر بعكسه خلاص صار قبيحا وعكسه وصحا، تراجعت أنت كمسلم طبعا كمعتزلي كشيعي بتتراجع بالغصب عنك، مزبوط ولا لا؟ ليش؟ لكي تخدم اصلا، احنا ما عندناش تراجع في كل شيء، ما عندناش تراجع ابدا. او هذا هتشوف كيف ارتباط المساله بالتعيين افعال لا وعدم تعيين يعني. ليه؟ لانه نحب نقول واحنا طرحنا هذا الشيء على فكره، طرحنا هذا الشيء وقلنا لله تبارك وتعالى، هم طرحوا علينا كشبهه واحنا عندنا كدليل، بنقول لله تبارك وتعالى عز وجل ان يثيب العصاة وان يعذب الطائعين وهو في ذلك غير ظالم. والنبي عليه السلام في عنه له حديث في مسلم أحمد وإسناده لا بأس به هو جواب حاسم وقول قاطع في هذه المسألة، قال لو أن الله تبارك وتعالى عذب أهل سماواته وأرض كلهم، الأنبياء والرسل والملائكة ما خلاش، كلهم دخلوا جنة، لعذبهم وهو لهم إيه؟ غير ظالم. تقدرش وحنشوف ليش. طب لأنه في الأخير، أنت في الأخير لما تتكلم عن الظلم، طب إيش معيار الظلم؟ هتلاقي كل معايير الظلم منتفية في حق الله كلها، مهما تحاول تتفلسف تقول الظلم يعني الظلم مثلا أنك يعني إيه تتصرف في شيء لا تملكه، هذا الظلم. تأخذ مالي يا أخي، هذا ليس لك. تبيع سيارتي، هذا ليس إيه؟ ليس لك. تغصبني إيش شيئا لي، ليس لك. ادخول عرضي، هذا ليس لك. الآخري تكذب علي، هذا ليس لك. كل هذه الملكات، كل هذه الاعتبارات منتفية في حق الله. لماذا؟ لأنه هو المالك، الملك المطلق. أنت وما فعلت وما صنعت، كل شيء وقبلك وبعدك، كل أصل هو له. فكيف بده يكون ظلم؟ شو تقول ظلم؟ بأي معيار عير شيء أنت؟ فالنبي بده ينبهنا من ناحية حتى إيه؟ وحي، ناحية الوحي، هداية الوحي. قال عذبهم وهو لهم غير إيه؟ غير ظالم. ولو أنه إيش؟ أدخلهم الجنة، دخل الكل، الكافر مع المؤمن، صور؟ لكان إيه؟ لكانت رحمته خيرا من أعمالهم. رحمة، مقتضى الرحمة على الأشياء هي. فبده ينبهنا بالأشياء هذا. فإحنا لما سئلنا، طيب هل تجزون يا معاشر السنة أو يا معاشر الشافعية والمالكية الأشاعرة يعني، ومن تبعهم من الحنابلة كأبي يعلى، القضاء أبي يعلى الفراء الحنبلي رحمة الله عليه، علامة كبير جدا، صح حكام السلطانية، يقول بالتحسين والتقبيح الشرعيين. وهناك حتى جماعة إيه من الآخرين يقولون بذلك. ما علينا، هل تجوزون أن الله تبارك وتعالى يعذب الأطفال ويعذب الطائعين ويعذب من لا ذنب له، والعكس؟ نقول نعم بالعقل، ما عندناش مشكلة. العقل يقول ممكن هذا، والشرع قال على لسان النبي ممكن، ما عندنا مشكلة. لماذا طيب؟ للأصل الذي أصلنا، ما يفعله الله هو إيش؟ هو الحسن. كل ما يفعله، أي شيء يفعله، ما فيش مانع إيه؟ في مانع فقط جاء على لسان الوحي، هذا بسموه ما إيه؟ لغيري، يعني هذا الشيء ممتنع لغيري، للخبر، لأنه أخبرنا قال إيش؟ لا أنا مش هفعل هيك، أنا حرمت الظلم على نفسي، وأنا لن إيه؟ أعذب إيش؟ الطائع، ولن أنعم العاصي، هو قال له هيك، وخبر الله لا يتخلف، ما دام أخبر لن يكذب، صح ولا لا؟ فاحنا بنقول مستحيل يحدث هذا الشيء، لكن من ناحية عقلية جائز أو غير جائز؟ جائز بصير، مش هتقول لي إيه إنه إيه كذا وكذا وكذا ولا وزن أبدا، مش هتراجع. ولذلك مرة حصل إيه نقاش بين النظام، والنظام على فكرة مش إنسان قليل، إبراهيم ابن سيار النظام الذي كان يسمى أو يدعى بشيطان المعتزلة، يمكن أذكى شخصية اعتزالية على الإطلاق، شخص غير طبيعي. قبل أيام مروح بصدر الجمعة بحكي مع بعض الأخوة عن مبحث معين، فالمهم كذا من الدرس تقريبا من الدرس، فذكرنا موضوع النظام هذا وقوله بالطفرة، الميوتيشن هذه، هو عنده مذهب اسمه مذهب الطفرة. ليش؟ لأنه بحث إيه؟ والله بلاش بصير استقصاء. المهم بس على كل حال عنده قول غريب، العلماء اعتبروا أنه غير مفهوم ومعقد ومش عارف إيه. وبتعرف مين بيقدر يفهمه؟ فقط ابن القرن العشرين، ولا واحد قبل القرن العشرين كان ممكن يفهم كلام النظام. ومين بيفهمه؟ من ابناء القرن العشرين، يعني اينشتاين مش ممكن يفهمه، اصحاب ميكانيك الكم. قال بمفهوم ابدا لم تبرزه ولم تبرهنه الا ميكانيك الكم. واذا في الخير في المحصله سالنا اي النظريتين انجح، الكم او النسبيه، وحقق النجاحات اكثر بكثير الكم طبعا بكثير، يتفوق عن النسبيه في مئات الاشياء معروف نظرية. ولذلك الان حتى يعني كبار فيزيائيين ينظروا الى اينشتاين بنوع شوي من يعني الشك في عبقريته النادرة شوي، بشكوا إيه؟ لأنه رفض الكم هو وما قدر يستوعبها إلى آخر حياته، وبعدين جاءت إلى الآن. إلى الآن نجاحات الكم متوالية بشكل غير طبيعي، أكثر من النسبية بكثير. فالنظرية الخارقة هي ومخيفة وعكس العقل، هي عكس العقل العادي. وعلى فكرة حتى مبادئ المنطق هذه وعدم اجتماع النقيضين كل ولا تفعل في عالم الكم، سبحان الله، شيء غير عادي. لذلك أنا استشهد أو استندت إلى الكم هذه كنظرية علمية، نظرية حتى هي ملهاش الاستشهاد بالنظرية العلمية، ليس له قيمة الاستدلال العقلي بالمرة. لكن إذا الناس قدسوا العلم مثلا تقدر تخطو بالعلم. هذا قبل 20 سنة استندت إليها في جوابي عن شبهة الآكل والمأكول فقط بالكم، الكم الوحيد اللي أعطتني إيش حجة في هذا الموضوع، غير هيك لا تستطيع لا العقل لا الفلسفة ولا أي شيء، مسألة معقدة جدا إلا بالكم. فالنظام قال بالطفرة، وباختصار يمكن بعض يحب يفهم شو الطفرة. في عالم الكم أيها الإخوة ممكن جسيم يكون هنا ويظهر هنا دون أن يقطع المسافة بين إيش النقطتين، يقطع حاش تقول كيف هو هيك، بس الموضوع ثاني، موضوع ثاني الفيزياء معقد. بس هيك في عالم الكم مش حيمر بالمسافة بين النقطتين، مش حيقطعها، وحيكون ينتقل من هنا إلى هنا. بالضبط هذا الذي ذكره النظام. سبحان الله كيف العقل الجبار هذا شيء غير. وطبعا هم غير الطفرة, الطفرة بعتبروها من غباواته, عاد هي من غباواته طلعت هي علامة النبوغ الغير عادي اللي متجاوز حتى للزمان سبحان الله والعصر تبعه. هو في غير ذلك كان يسموه الشيطان من قوة العقل عنده, وكان شاب صغير 30 سنة مش طبيعي, ما فيش شيء أنثى منه ولا في كل بغداد, شيء رهيب لذلك. أستاذ الجاحظ, تعرف الجاحظ كان تلميذه, الجاحظ تعلم عليه على دين الفلسفة وعلم الكلام والأشياء هذه. وذكر عليه شو ذكرها في موضوع إيه الجوهر الفرد الأتوم, هل ممكن المادة تتجزأ إلى ما لا نهاية أو يجب أن تخف عند نهاية؟ سمعتوا المسألة هذه؟ يعني ممكن المادة إيه تكون أصغر فأصغر فأصغر فأصغر فأصغر فأصغر فأصغر, المتكلمون علماء الكلام أهل السنة والجماعة قالوا نعم المادة تتجزأ إيش إلى ما لا نهاية, إلى ما لا نهاية. والفلاسفة عفوا الفلاسفة قالوا إيش المادة تتجزأ إيش إلى ما لا نهاية, والمتكلمون قالوا إيش بالجوهر الفرد لا تتجذب عليه تقف عند إيش حد معين خلاص أحد. الآن في الفيزياء مين الصاحب من الدولتين؟ مش معروف, مش معروف لأنه قبل 70 سنة كانوا يقولوا إيش كذا, الآن آخر شيء انتهوا إيش قالوا الكوارتز, ولسه لسه الباب مفتوح ممكن هذا الكوارتز إيش كمان يتجزأ يتجزأ ما بنعرف إيش إلى متى الله أعلم. فصعب نقول الفيزياء بتأيد إيش لسه إيه ما تقدر, ولا الفيزياء يزعم ذلك يقول لا المسألة مفتوحة. الآن في عنا أكثر من 100 دقيقة إيه ذرية particles يعني أكثر من 100 لأجسام. في كتاب واحد فيزيائي كبير اسمه إيه انفجار العالم إيش الذري كله بيتكلم عن كل هذه الدقائق واحد واحد كيف اكتشفوه وإيش هي وإيش عمله أكثر من 100 شيء مخيف. فمن الحجج قال لك إيه لو كان الجزء لا يتجزأ, حجج المتكلمين لو كان الجزء لا يتجزأ إلى ما لا نهاية كان لا يمكن لأكبر عدة في الأصول الأولانية أخير تعرفوا أخير أسطرحفاء أسطرة أخير هذا أسطرحفاء لا يمكن لواحد مثل أخيل هذا أو أي عداء اليوم أن يسبق نملة. كيف؟ شوف العقل المتكلم قال لك النملة الآن قبل هذا العداء مثلا هيك بمتر واحد وهي الآن تمشي غير واقفة وهو يريد أن يعدو لن يسبقها لو كان كلامكم صحيحا. طبعا هتقول هذا كلام فارغ هيسبقها طبعا لأنه بسبقها لأنه كلام الفلاسفة غير صحيح أنه الجزء الذي لا يتجزأ لا بتجزأ وبقف. كيف طيب كيف المتكلمون احتجوا قال لك لأنه لو الجزء لا يتجزأ يعني يتجزأ إلى ما لا نهاية معناها إيش لكي يقطع هو إيش أول مثلا سنتي لابد أن يقطع إيش أول نص سنتي عشان يقطع أول نص سنتي لابد يقطع إيش أول ربع سنتي أول ثمن أول إلى ما لا نهاية فحيلاقي نفسه باستمرار في نفس النقطة ومش حيقدر إيش يتقدم على النملة. بس في الحقيقة هذا يصير مش صحيح في لحظة بكون سبقها. إذن الجزء إيش يتجزأ في الأخير إيش فيصل إلى الجوهر الفرد بسموه أتوم وبتقف المسألة. طبعا هو في العقل في الاخير العقل بسموه الكومن سنس العقل المشترك وعقل حتى المؤمن الملي مين اقرب النظريتين لانه الجوهر الفرد ما فيش المطلق اللا المتناهي الله عز وجل كل شيء لازم يتنهى لازم كله ايه نهايه ما تقولوش مثل الارقام الارقام عالم تخيلي صح تقدر دائما تضيف ايش بتجيب لاي رقم تضيفه برضو واحد ما فيش مشكله هذا عالم تخيلي لكن ايه عالم الاشياء الدقائق الجسم الماده تقول لي الى ما لا نهايه غير معقول. فالنظام هو كان يقول بمذهب مين الحكماء قال لا أنا حجاوب أنا أقول بالجزء لا يتجزأ وحجاوبكم وذنه كيف قال هذا العداء سيقطع إيش المسافة بين النقطتين بالطفرة بالموتيشن بحيث لا يمر إيش بالنقاط التي بين أي نقطتين ولا واحد في نظريته قالوا. طبعا هو عمل عليها أدلة كثيرة بس معقدة جدا غير مفهومة قالوا فيه 3 أشياء دائما تعتبر تحديا للعقل ما يقدرش العقل يفهمها صعب جدا. إيش هي خيول أرسطو حندرسكوها في الفلسفة إن شاء الله شي الهيولة هذه خيول أرسطو وكسب الأشعري سوى كسب الأشعري وطفرة النظام هاي طفرة النظام فزي ما قلنا اللي اعتبره سخيفة وغير مفهومة وشيء كلام لا معنى له صح عندهم الحق إلى ما قبل ميكانيك الكمل. بس لو هذه قراها في عالم في ميكانيك حينجنه في إنسان قلب الشيء هذا نقول له وذهنه خياله طبعا هذا إيميجينيشن خيال الإبداع كله خيال صح؟ على فكرة ما فيش مبدع ذو خيال غير خصيب ما في الخيال الخصيب هو الإبداع في الشعر في الفلسفة على فكرة حتى في علم الفيزياء في علم الطبيعة ما في إذا فيش عندك خيال كبير جدا عمر أينشتاين بدأ النسبية بخيالات خيال تخيل أشياء تخيل قاعد في سفينة وقال أول مرة وأنا الحين قاعد في السفينة وأمام المرآة والسفينة تسير بسرعة الضوء والآن طيب أنا فتحت مصباح أنا معتبر السفينة عشان الضوء يذهب ينعكس ايش يصل الى عفوا صفحه ايه المراه، وبعدين اقدر اشوف حالي هل حد اشوف حالي ولا مش هيحصل الضوء، لانه هذا تسبب على الضوء هيظل ايه شعاع في مكاني باستمرار زي موضوع الرصاصه. فها اول نقطه خيالات، اشياء غريبه جدا جدا او حاكله بالنظريه النسبيه. هايزنبرغ من مؤسسي ميكانيك الكم عنده كتاب اسمه محاورة الجزء والكل بالالماني، تقرا فيه الكتاب هذا تبين لك هو كيف انه ايه اللي اوحاله بمبادئ لا يقين uncertainty principle، هذا مبدا عدم التحديد او عدم اليقين، وهذا اهم مبدا في ايه في ميكانيك الكم. ايش هو؟ تفحص لبعض الحصيات على ايه على شط النهار كم الصفحه كذا، وبدا يسال نفسه اسئله وخيالات كلها خيالات عميقه. وهذا عندك خيال، ما عندك خيال بتصير مبدع، ما عندكش خيال عمرك ما تصل لشيء ابدا، بضلك بس ايه يعني تحفظ وتردد، بس الخيال هو بخليك ايه تولد ايه اشياء جديده. ما علينا، فخيال النظام كان خيال ايش؟ خيال مبدع بشكل غير طبيعي. قال لك ممكن تقطع ايه من نقطه لنقطه دون ان تمر ايش بالنقاط التي بيسموها الطفره. هذا ما تقوله ميكانيك الكم بالضبط يا اخي، شيء مش طبيعي. المهم ما علينا، نعود الى ما كنا فيه. ولا نكتفي، تعبت انا لسه الموضوع لسه فيه بقيه بقيه وانا تعبت وانهلكت، فخلينا نكتفي بهذا ان شاء الله لعنا في الدرس المقبل نكمل ان شاء الله وندخل في درس اخر. وزي ما قلت هذا الموضوع مهم جدا، هو حساس ودقيق، لكن حيضح لدينا مزيد ايضاح لما ان شاء الله نتعمق في درس ايش الفلسفه اكثر واكثر، حصل اشياء كثير اوضح باذن الله تعالى. نكتفي بهذا القدر، اقول قولي هذا واستغفر الله. يوم اذا في اي سؤال تفضل، بس بسرعه ان شاء الله 7-5 دقائق عشان اروح اليوم. بالنسبه لقوله تعالى هو الذي مد الظل ولا مشى الى رمسه، الظل غير موجود اصلا. طيب ايش المشكله؟ يفعل شيء غير موجود. لا أنا ما فهمتش عليها أبدا. الآن حتى الأشياء الاعتبارية هل يقال مخلوقا له غير مخلوقة؟ مخلوقة، والله خلق الذهن حتى الذي اعتبرها انفعل بها، مزبوط؟ هذه الأشياء مخلوقة، بس كيف مخلوقة ادعت؟ انتبه. احنا قلنا في الخلق، في خلق بيكون ايه يعني خلق أولي اللي هو الخلق الحقيقي، وفي الخلق أنا اعتبرناه ايش مجاز، يعني ما فيش شيء ايه له وجود حقيقي ويقال الله خلقه ابدا. فالان الظل كظل، هل له وجود حقيقي من ذاته؟ ما في ابدا. وانما الان زي ما قلنا النور اذا انعدم عن بقعه معينه تنشا ظاهره معينه، ما سميهاش الظل يا اخي، سميها اكس، سميها اي شيء انت، سميها العتمه. الان هذا الحدث كله معمول لمن؟ مجعول لمن؟ مصنوع لمن؟ لله عز وجل. الله خلق البقعه هذه من مكان، الله أقام هذا الشخص وخلقه الشجر مثلا، الله أرسل إيش ضياء الشمس إلى آخره، الله هو خلق قانون أن هذه الأجسام الجاسعة غير الشفيفة أو الشفافة هي التي تعجبه، كان ربنا قادر العكس تماما يسوي. إيش هو مثلا؟ أنه أي جسم إيش غير شفاف ينفذ منه الضوء تماما كما ينفذ إيش من الشفاف، والجسم الشفاف لا ينفذ منه الضوء، ولا مش قادر ربنا يعمل هيك؟ قادر، بس هو خلق الأشياء بقوانين كما نراها الآن مثلا، لأنه شفاف الضوء ينفذ منه، مزبوط ولا لا؟ الصوت مثلا الان هل يمشي في البكوم في الفراغ؟ لا، الضوء يمشي ولا يمشي في الفراغ؟ يمشي، الله خلقه كان ربنا قادر يعكس، صح ولا لا؟ يخلي الصوت يمشي في الفراغ والضوء لا يمشي في الفراغ ينقطع، بس عمل العكس. هكذا الله هو طبع الاشياء، طبع طبيعه الاشياء، اعطاها طبيعتها، واضح؟ فالان اذا قلت ايش انه الظل مخلوق بهذا المعنى، صح مخلوق، لكن هو مش شيء موجود فعلا اسمه الظل، ما موجود، لا فالظاهر هذه بهذا التركيب صح، كلها لله، مبادئها وتواليها كله لله، بس هل في شيء وجودي اسمه الظل؟ ما في زي ما قلنا الجهل، ما تقولش كيف لماذا خلق الله الجهل، لا ما هيك، قول لماذا لم يفرض الله علينا العلم مذ ايش كنا في الارحام، انه واحد في الارحام يملي دماغ كل واحد فينا يصير بروجرامير يعني مبرمج بمجموعه علوم واشياء، يقدر ولا ما يقدر ايش؟ بس هو لم يفعل هذا، الله لم يخلق الله لم يخلق، امسك عنا الفيض، امسك العطاء، امسك هذه النعمه، بس خلق لك ايش عاد؟ وسائل اكتساب ايش؟ بعض المعارف، يسموها المعارف الحسيه السمع والبصر، قال والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا، ما معنى لا تعلمون شيئا؟ خلق فينا شيء اسمه الجهل؟ لا، لم يخلق فينا العلم، ما حطناش ايه مزودين ايش بعلوم، يخرج الطفل ويعرف الرياضيات والحساب والمنطق مش عارف ما فيش، لا ولا فاهم رسم رجل الطفل طيب بعدين قال ايش وجعل لكم السمع والابصار والافئده، قال بس انا زودتك بمبادئ مبادئ لايش؟ لاكتساب المعلومات والمعارف اللي هي الاشياء، فاستخدمها وحافظ عليها استخدمها وحافظ عليها. فغلط تقول لي لماذا خلق الله الجهل، هذا سؤال فلسفي صحيح؟ صحيح عفوا، هذا غير صحيح. الله ما خلق شيء اسمه الجهل، ما خلق. وين هذا الجهل؟ وين الجهل هذا؟ ما تقول لي الله خلق العدم؟ العدم أصلا إيش؟ هو الذي لم يخلق، غير المخلوق. والجهل عدم ولا وجود؟ عدم. لذلك إحنا نقول فيه الشرور كثيرة جدا، هي مجرد أعدام، مجرد إيش؟ أعدام. طب استنى، مثال ثاني قد يكون هي أكثر حتى إيه يعني حراجة. واحد نزل من بطن أمه أعمى، أكمه، أكمه لا يرى، هل يقال الله خلق فيه الكمى؟ غير صحيح، ما في شيء اسمه الكمى. لكن الله لم إيه؟ لم يخلق فيه البصر، حجب عنه النعمة. هذه نعمة اسمها إيه؟ البصر، حجبت. فما تقوليش الله خلق العمى، ما خلق العمى، انتبه، هذا غير مخلوق أصلا، هو غير موجود، عدم، هو عدم. العدم لا يخلق لأنه عدم، لكن الله إيه؟ لم يخلق فيه نعمة، لم يوجد فيه نعمة البصر. بس فخليك دقيق في الليل، هذا كلام إيه؟ موضوع إيه؟ فأنت لما تقول لي لما الله يقول إيش؟ وخلق كل شيء، والله خالق كل شيء، إذا هذه الأشياء هي الوجودات طبعا، مش الأعدام. العدم لا يسمى وجودا، ولا صحيح؟ كل وجود يسمى شيئا، حتى الله عز وجل. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. الله إيش قال؟ قل أي شيء، مظبوط؟ إيه؟ أي شيء أكبر شهادة؟ إيش الله قال؟ الله، الله أكبر. معنى الله يسمى إيش؟ شيئا. وهذا دليل إلى سيبويه في الكتاب. سيبويه قال إيش؟ إنه الله يسمى شيئا، وجاب هذه الآية في الكتاب، قل الله. فالله شيء لأنه إيش؟ وجود تبارك وتعالى، وموجود عز وجل. فكل الوجودات تسمى إيش؟ أشياء، لكن الأعدام لا تسمى إيش؟ وهذا مبحث، على فكرة مبحث في علم الكلام، وفي ناس خالف وقالوا لا العدم قد يسمى شيئا باعتباره، وقاعد يتفلسفوا. لكن لا، القاعدة والأصل أن الأعدام لا تسمى إيش؟ أشياء. فالله خلق الأشياء، مظبوط ولا لا؟ فتقول لا، ولم يخلق الأعدام، تدخلت يا أخي، ما هو الأعدام أصلا ما لم تخلق، صح؟ الأعدام هي التي لم تخلق أصلا، فكيف تقول لي وخلق الأعدام؟ فالجهل عدم ولا وجود؟ عدم، فخلاص لم يتعلق بالخلق، لأنه عدم ولا يسد لي شيء. لكن الظاهرة هذه المركبة سوى يعني هذا العدم سبب سبب هذا العدم مخلوق لله، اللي هو النور وكذا، والشخص هذا هذه الأسباب مخلوقة لله، لكن إيش نتج عنها؟ عدم. كما قلنا هناك إيه؟ شرور هي مجرد أعدام، وهناك شرور هي وجودات تستلزم إيش؟ أعداما، تستلزم أعداما، وهكذا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله.